إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم هو الجمعة الثالث من جمادى الثانية لعام 1432 من الهجرة، الموافق السادس من شهر مايو لعام 2011 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث عشر من دروس المدرسة. على ترقيمي أنا، يعني عشان بس إيه، ممكن ترقيمات معك ما تقاش. وكان الكلام في المرة السابقة ووقف عند الكلام على ما أورده المصنف من تبويب البخاري، قوله قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأنا أوردت، قرأت عليكم في المرة السابقة التبويب كاملا من البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة، أي سيف الصارم، على هذه، وأشار إلى قفاه، ما ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم قرأنا بعض ما يتعلق ببيان هذا الباب من كلام ابن حجر وغيره فيما يتعلق بشروح البخاري. قال ابن منير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساؤل في طلبه. بمعنى ما معنى أن العلم شرط في صحة القول والعمل؟ هو بيقول، أراد ابن المنير بأن العلم شرط في صحة القول والعمل. هنا مسألة لابد أن نتفهمها سويا من ناحية العقدية، وهي: هل العلم يراد لذاته؟ هل العلم يراد لذاته؟ الجواب: لا، لا يراد العلم لذاته، إنما يراد العلم ليترتب عليه المقام التعبدي. المقام التعبدي هو الإيمان والعمل الصالح، لأن الله أمر بالإيمان بالعمل الصالح. والسورة التي اعتمد عليها المصنف فيما يتعلق ببيان الأمور الأربع المنجية من الخسران والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه مسألة خلاص عرفناها، وعرفنا علاقة العمل بالإيمان وحقيقة العمل الصالح وماهية العمل الصالح إلى آخر إيه ما عرفته فيما سبق. وبالتالي فيبقى العلم قيمته في الإيصال إلى الإيمان والعمل الصالح. بمعنى، لو افترضنا جدلا سؤال: لو تصورنا أن رجلا ألهمه الله الرشد وحقق من منظور شرعي الإيمان والعمل الصالح، مش بالابتداع ولا بالاختراع، يعني مش ابتداعا ولا اختراعا، إنما من منظور شرعي، مسألة جدلية للتعليم يعني. لو تصورنا أن إنسان حقق المعنى الشرعي في الإيمان والعمل الصالح دون أن يتعلم، يعني دون أن يقرأ أو يتعلم أو يدرس، يكون حقق المراد ولا لا؟ نعم يكون حقق المراد لو من منظور شرعي، لأن المطلوب هو أن يؤمن العبد، المطلوب هو أن يؤمن العبد. ولذلك لو قلد المقلد دون أن يعرف المعلومة التي تؤدي إلى صورة العمل الذي قلد فيه، وما قلد فيها إلا من أجل إقامة العمل الشرعي لصح عمل هذا، وإلا لم يكن للتقليد وجود في الشرع، مفهوم؟ يعني لو واحد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة في كثير من الأمور إلى تقليده فيما يؤدي، ولم يبين لهم يعني سبب هذا، أو ما يكون من معلوم يؤدي إلى هذا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو واحد من الصحابة نظر إلى صلاته دون أن يسمع منه فيها أمر، وله في الصلاة أوامر وله نصوص فيها علم، لو لم يسمع هذه النصوص ولم يعلم معلومة متعلقة بالصلاة ثم صلى كما صلى النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم لصحت بذلك ايه، ما دام ان هو اتخذها ممن يجوز ان يتخذها عنه بمنظور شرعي، مفهوم؟ وبالتالي لو فعلها كما فعلها دون ان يعرف لذلك دليل معلوم او معلومة ينبني عليها هذا العمل، لان المراد هو الايه، الايمان والعمل، هو ده المراد. لكن لما لم يكن حيلة إلى التعلم، سواء بسؤال أهل العلم عند عدم القدرة على التعلم أو بالتعلم من مظنة، فألزمنا بالتعلم وصار للعلم فضيلة عظيمة، وصار للعلم شرف كبير، وصار للعلم منزلة رفيعة، ليس لذاته إنما لأنه يؤدي إلى المطلوب، ولا يمكن الوصول للمطلوب إلا من خلاله. فإن كان المطلوب هو الإيمان والعمل، فلا يتوصل للإيمان والعمل إلا بالإيه؟ بالعلم. فصار العلم موصل للغاية ولا يتوصل بها إلا به. فلما يقول إن العلم شرط في صحة القول والعمل، ده مش معناه إن العلم مراد لذاته، إنما العلم مراد لإيه؟ للوصول للإيمان والعمل الصالح، للوصول لصحة القول والعمل، مفهوم؟ وبالتالي لا يمكن تصور صحة للقول والعمل بغير إيه؟ بغير علم. وهنا في مسألة، لو أن رجلا عمل عملا بغير مسوغ شرعي، يعني من غير مقتضى، من غير مسوغ شرعي، المسوغ قد يكون دليل، فهم؟ يعني علم منه، وقد يكون تقليد لمن يجوز تقليده، لا يسمى مسوغ للعمل، يعني عملت كده ليه؟ عشان أنا رأيت فلان الفلاني من أهل العلم بيعمل كده، أو عشان أنا تعلمت أدلة شرعية دلت على هذا الإيه؟ العمل، ده مسوغ. لو أن رجلا عمل عملا أو قال قولا من الشرع من الدين، عملا أو قال إيه؟ أو قال قولا من الدين بغير مسوغ شرعي، ووافق قوله أو عمله الشرع، هل يعد هذا عملا شرعيا؟ لا، الجواب لا. ليه؟ شوف، خد بالك إن المسألة اللي أنا قلتها الأول ممكن أنت تفهم منها زي السؤال ده. أنا قلت لو إنسان حقق المطلوب شرعا بمقتضى شرعي، مسألة جدلية من غير علم صح منه بدليل التقليد. طب لو واحد بقى ألفها وجات معاه، فاهم؟ ألفها وجات معاه وطلع القول اللي بيقوله والعمل اللي بيعمله صح، هو ده في الشرع كده، هل يعد منه عملا شرعيا؟ لا يعد ذلك عملا شرعيا، لأن العمل الشرعي لابد أن يستند إلى مسوغ شرعي. العمل الشرعي لابد أن يستند. طب إيه المسوغات الشرعية؟ المسوغات الشرعية إما الدليل وإما تقليد من يظن فيه أنه ما قال ولا عمل إلا للدليل. عشان كده ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بمعنى إن كنت تعلم فذلك المصدر الأول، طب وإن كنت لا تعلم فالمصدر الثاني وهو التقليد. طب التقليد يكون لمين؟ يكون لمن يظن أنه ما قال ولا عمل إلا بدليل. يبقى إذن إن في النهاية هما طريقان مرجعهم إلى طريق واحد، هما طريقان مرجعهم إلى إيه؟ طريق واحد اللي هو الدليل. مش فاهم أنت؟ ربنا بيقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا إيه؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء، آية الأعراف. يعني معنى ذلك إن أنت مطالب إن الاتباع يكون للدليل. طب التقليد؟ التقليد أساسا لا يجوز إلا لمن يظن أنه ما قال أو عمل إلا للدليل. واضحة؟ عشان كده قال إيه؟ فاسألوا ولا فاسألوا؟ فاسألوا أهل الذكر، ما قالش فاسألوا. يعني لم يقل فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. يبقى ممكن أسأل أبويا، ممكن أسأل أمي، ممكن أسأل عم الحاج، ممكن أسأل عم أحمد، ممكن أي حد. إنما قيد المسؤول السؤال بأن يكون لأهل الذكر. يعني إذا أنت إما أن تكون أنت من أهل الذكر فلا تسأل. ولذلك تكلموا على تقليد المجتهد وأنه لا يجوز على المجتهد أن يقلد. ليه يا أولاد؟ لأنه ما بقاش عنده العذر الذي ينقل إلى التقليد اللي هو عدم العلم. لا، ده بيعلم فلابد يرجع للعلم الذي عنده. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى اللي زينا الذين لا يعلمون يسألوا، ولما يجي يسألوا ما يسألوش أي حد، يسألوا من يظن أنه يعمل بالدليل اللي هو أهل الذكر. عشان كده قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى دي النقطة المتعلقة. يبقى الكلام ده معناه إيه؟ معناه أنه لا يمكن أن يتوصل إلى الإيمان والعمل الصالح إلا، وبالتالي صار العلم أهم المهمات لأنه به يتحصل إلى الإيه؟ إلى المهم. يعني هو مهم يتوصل به للأهم اللي هو إيه؟ الإيمان والعمل الصالح، فهم؟ وبالتالي يا أولاد العلم إذا وقف عند حد العلم لا يفيد. يعني لو الإنسان تعلم بس ولم يعمل بعلمه ولم يجر العلم إلى الإيمان والعمل الصالح ماله؟ لا يفيد، بل يكون على صاحبه حجة وبال. واضحة؟ يعني لو كان العلم مرادا لذاته يبقى تحصيل العلم في حد ذاته وإن لم نعمل به نافعا، لكن لا، العلم إن لم تعمل به ليس بنافع، بل يكون حجة عليك لا لك، يكون حجة عليك لا لك، لأنك علمت فانقطع العذر وانقطع الجهل وانقطع كل الأسباب التي يمكن أن تعتذر بها، ولكنك لم تعمل. ولذلك إذا وقف العلم عند حد العلم فالجرم أشد. ليه؟ لأنه حيعلم ولا يعمل فهيخالف. فلما يجي يخالف لو كان جاهلا لعله عذر، لو كان لا يعلم لعله عذر، إنما هو يعلم فصار الجرم أشد. يبقى فضل العلم ومزية العلم والعلم وكرامة العلم ليس إلا لأن العلم هو المفضي أيوة إلى الإيمان والعمل. طبعا في علم بيؤدي إلى عقائد، في علم بيؤدي إلى سلامة إيمان، سلامة معتقد، فهم؟ هو ده عمل، عمل القلوب، فهم؟ فيبقى دي نقطة. لأن أي نعم لا يا راجل، ليه بقى؟ ده النهاردة احنا في زمن التقليد، يعني احنا النهاردة عدد المتعلمين بالنسبة لعدد الغير متعلمين كبير جدا جدا، وبالتالي انت ماشي بتقول ايه؟ الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، لدرجة ان انت بتعتمد على اقوال من لا يعتمد على اقوالهم. لا لا يصح، ما هو ده نتيجة لفقد قواعد التلقي وفقد اصول النظر وفقد تقييم العلم. دي موضوع كبير يعني، بس الفكرة انا بتكلم على ضبط الكلام شرعا. ضبط الكلام شرعا انك مطالب ان تتبع ما انزل الله، فاهم؟ طيب اتباع ما انزل الله له صورتين، له طريقين، كل ده كلام من ناحية شرعية، اما بالعلم انك بعلم علمك الذاتي اللي تعلمته، او بسؤال من يعلم، فهم؟ وبالتالي فالسؤال ليس لكل احد. لما كثر الجهل فينا وقل العلم فينا صار كل من يسبقني بخطوة اسميه عالما وشيخ، وده من كثرة الجهل. يعني احنا ممكن بدليل في الواقع، يعني لما يطلع واحد يخطب جمعة ولو كان هو اتزنقوا فيه عشان الخطيب ما جاش، بعد يطلع المنبر والناس ترى انه بيخبط وترى انه لا يحسن الكلام ولا يحسن البيان وجهله بين ساطع، ومع ذلك اول ما ينزل على المنبر ده يجي يساله، وده يقول له عم الشيخ انا عندي، انا مش عارف عملت ايه مع زوجتي طلقتها، وانا مش عارف عملت ايه، ويسالوه لمجرد ان هو ايه لمجرد ان هو صعد على المنبر بالرغم ان هو شاهد جهله. فدي قضية واقع، دي قضية واقع مر. انما انا بتكلم على المسلك الشرعي فيما يتعلق بالتعلم، اما ان احصل العلم بتعلمي، واما ان احصل العلم بسؤال اهل العلم، مفهوم؟ وبالتالي لا صحة للنية ولا صحة للعمل الا بالايه؟ الا بالعلم. وبالتالي صار شرطا، شرطا ليه؟ لانه به يكون ايمان وعمل صالح، من غيره لا يكون ايمان ولا عمل صالح. يبقى مع ذلك ينبني من وجوده الوجود ومن عدم العدم. طيب قوله فبدأ بالعلم اي حيث قال فاعلم انه لا اله الا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، والخطاب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لامته. واستدل سفيان بن عيينه بهذه الايه على فضل العلم كما اخرجه ابو نعيم. طبعا الكلام اللي انا بمله لك ده انت مش ممكن ما تكتبوش، بس يبقى انت يعني من باب النهج العلمي ومحاوله نفخ الصوره، يعني كده من باب ان يبقى في مسلك في انك تفتح فتح الباري، تفتح اي شرح البخاري في مكتبه المسجد او او عندك او كده، وتقرا الكلام ده وتراجعه وتروح ملخصه لنفسك في كراستك. يعني يا اخوان انا مش صعب عليا ان انا بملهولك ده اطبعه واصورهولك او احطه في الموقع او كده، انما اللي انا عايز افهمهولك ان العلم جهد، العلم جهد. زي ما انا لما بحضر الكلمتين اللي بقول لكم دول ببذل جهد على قدي، على قدر ما بستطيع، فهو ما هو جهد من الاطراف، من المعلم والمتعلم. وكل ما كان في جهد كل ما كان في تعلم. لكن المشكلة ان احنا عايزين نخبز، ولما نخبز كمان نخبز حاجة جاهزة، يعني فاهم؟ زمان كانت الست تذبح البطة وتنتف ريشها وتطبخها وتجهزها، قالوا لا طب خلاص ايه بلاش بتتعب، عايزة حاجة اسرع، بقى الراجل يذبحها وينتفها وتوديها لها منتوفة، لا عايزة حاجة اسرع، بقوا يعملوها ايه نص سوى، اذا عايزة ازاي اسرع هيعملوها متاكلة بعد شوية بحيث انها وهذا الجهد الهابط انعكس على العلم، لان العلم مزهود فيه، البطن مش مزهود فيها، البطن مش مزهود فيها، لكن العلم مزهود فيه. فبالتالي اذا كان البطن ها بقى الواحد مش قادر يبذل جهد عشان البطن ما انها مش مزهود فيها، فكيف بالعلم؟ لكن اذا قدرت دينك وعرفت مدى يعني كرامتك به ومدى سلامتك به، وان انت الدين ده هو قضية وجودك، وان انت لازم يعني تقيم اقامة تنفعك، وانه لابد يكون سليم بقدر ما تستطيع حتى يعود عليك بالخير في الدنيا والاخرة بما وعد الله به صالحين في الدنيا وبما وعد الله به الموحدين في الاخرة، كل ما علت عليكم السلام، كل ما علت اهمية الدين في نفسك، وكل ما علت الرغبة في تجويد دينك نتيجة لشعورك بمدى أهميته، كل ما كان ده باعث على الهمة في تحصيل ما يصح به الدين اللي هو العلم. يعني أنا ما اتكلمت على مسألة الشرط ومش الشرط، وقفت معاكم الوقفة الفترة اللي فاتت دي اللي هو الكلمات اللي قلتها أنفا، ده من باب ان انا عايز اقولك ان انت لازم تفهم انه انت مطالب بان تكون صاحب جهد شديد في تحصيل العلم، ليس للعلم انما لتحسين الدين اللي هو الايمان والعمل الصالح. فراجل لازم تكون دينك جيد، لازم يكون دينك قوي، لازم يكون دينك سليم متين، وعشان انت تمتنه، عشان انت تسلمه، عشان تجعله بلا صغور بلا خروم، يبقى لازم ايه تقيمه على دقة. هتأتي الدقة من اين؟ من التعلم، فهم؟ طب التعلم ده محتاج جهد، جهد كتابة، جهد حضور، جهد سماع، جهد متابعة، جهد مذاكرة، محتاج منك كل هذه الايه الجوانب. كل ما كان فيه جهد كل ما كان فيه ايه تحصيل. فعايزك تفهم كده. فبالتالي انت مطالب انك تسمع تاني، تبيض، تجمع عبارات، ما دام ان في درس متتابع في ماده متعقبه بدأ نافع ليك، يبقى امسك فيها بايديك واسنانك، لان المتكامل هيبنيك وهينفعك في البناء عليه. دي النقطه، يعني ده الهدف. فانتم مفكرين الموضوع تعسير، الموضوع شحذ همه وليس تعسير، فهم؟ يعني للصنعة أصول، فلابد أنك تبقى فاهم أن هذا من مقتضيات حسن هذه الصناعة، حسن هذه الصناعة، وهي أنك أنت تبقى مركز، تحاول تكتب، يعني زي كده اللي بيصطاد، قيدوا العلم بالكتابة، القيد العلم طائر، فهم؟ أو العلم كالطائر، أو المعلومة كالطائر، وقيدها إيه؟ كتابتها. عايز أيدها عشان ما تطرش، أربطها يعني، فعايز تعملها قيد، فهم؟ قيد ده هو إيه؟ كتابة. عشان كده سميت الكتابة إيه؟ يقولك أيد عندك، أيد عندك يعني إيه؟ أربطها في الدفتر، لأن المعلومة دي تروح، فلما تروح ما نعرفش الحساب كام، مفهوم؟ وهكذا. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. واستدل سفيان ابن عيينة بهذه الآية على فضل العلم، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به؟ فقال: اعلم. ثم أمره بالعمل، يعني أمره بالعلم، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. طب الاستغفار ده إيه؟ عمل. والأولى علم، فقال فهم الآية أنه بدأ بالعلم قبل الإيه؟ قبل العمل، لأن الله قال اعلم أنه لا إله إلا الله ثم واستغفر بعد الإيه؟ بعد العلم. فبالتالي لا يمكن يقيم الإنسان عمل قبل العلم ويكون صوابا ويكون صحيحا، لابد أن كل علم قام قبل العلم، أن كل عمل قام قبل العلم لابد أن يكون فاسد. قوله: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. بيقول في الشرح: وطرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان. طبعا البخاري لما أورده أورده بصيغة ليس فيها تعليق ولا بصيغة تشهد أنه حديث، فهنا بيقول يعني أن ده أصل حديث لم يبصغ المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعليقه. يعني لم يورده معلقا. تعرفين أنه البخاري طريقته إزاي؟ إما أن يسند وإما أن يعلق وإما أن يذكره في التبويب وإما أن يذكره كأثر، أربع حالات. يا إما مسنود اللي هو المسنود، مفهوم؟ اللي هو المسند يعني، اللي هو يذكر شيخه والذي يليه والذي يليه إلى الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعلقه. يعلقه يعني إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلقه إما مرفوعا أو موقوفا. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ علقه بلا سند، بس أثبت أنه حديث لأنه أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يسموها المعلقات، معلقات البخاري، أنه ذكره بلا سند. طبعا بيجوا الشراح لما بيشرحوا البخاري بيروحوا واصلين الأسانيد دي من طرق تانية غير إيه؟ غير اللي البخاري ذكره. والثالث انه هو يذكره في الترجمة، ومثلا باب البكاء على الميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده، فيبقى ذكر، ترى ما ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر حادث حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده ايه؟ حديث، لكن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ او يذكره من غير قول النبي، يقول مثلا باب البكاء على الميت، أو يذكره كحكمة كأثر زي هنا، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، من أخذه أخذ بحظ وافر، لا علقوا ولا أسندوا ولا ذكروا في التبويب، فهم؟ فهنا قال هو طرف من حديث أخرجه أبو داود. عشان كده بيقول في الشرح، بيقول إن المصنف اللي هو البخاري لما أورد الكلام ده اللي هو أصله حديث لم يعلقه ولم يشر إلى أنه إيه؟ حديث، لم يعلقه ولم يرفع، لكن إراده له في الترجمة يشعر بأن له أصل، إراده له في الترجمة مش في الشرح، يعني مش لم يجعله كقول صحابي او قول تابعي، ها، وارسله هكذا، فيبقى ايه؟ مشعر ان له اصل، اما اصل موقوف او اصل مرفوع. والموقوف هو ما انتهى سنده الى الصحابي، مفهوم؟ والمرفوع هو ما انتهى سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. وليه سمي مرفوع؟ لانه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم سند. يعني احنا لما نقولها كذا من ابن عباس، في بعد ابن عباس ممكن صحابي تاني وممكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما نقول قال رسول الله ما فيش حد بعد منه. لكن إراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا. وشاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ورثه الصحابة من بعده ومن بعدهم ومن بعدهم إلى زمننا، يورثوه بمعنى يعلموا إياهم تلاوة، ويعلموا إياهم معاني، ويعلمهم إياه أحكاما، فهم؟ وهؤلاء العباد منهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، لكن الشاهد بأن العلماء ورثة الأنبياء، الشاهد هو أن العلماء هم ورثة الأنبياء في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. ومناسبة للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام المورث، أن الوارث قائم مقام المورث فله حكمه فيما قام مقامه فيه. يعني العلماء، معنى إيه العلماء ورثة الأنبياء؟ العلماء كان الأنبياء كان إيه كنوزهم؟ العلم. هذه الكنوز بيرثها من بعدهم. مين اللي بيورثوها؟ مش أولادهم، ها؟ ولا أتبعهم، ولا استغفر الله أنسلهم نسلهم، يعني الأحفاد، إنما اللي بيأخذوه هم العلماء، سواء كانوا من أهليهم ومن ذريتهم أو من غير، كل من له في العلم بيأخذ هذه الكنوز ويهتم بها. ومعنى أن العلماء ورثة الأنبياء، يعني العالم بيقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به النبي. طب ايه الدور الذي كان يقوم به النبي؟ تعليم العلم من اجل اقامة الدين، تعليم العلم من اجل اقامة الدين، لانه لما يقرأ عليهم الايات، ما هي دي ام العلم، لما يخاطبهم بالاحاديث الجامعة، ما هي دي ام العلم، صح؟ طيب، فيبقى هو دوره عمله أنه علم العلم من أجل إقامة ما يترتب عليه من إيمان وعمل صالح. واضح؟ يبقى إذن العلماء ده دورهم. طب ده معنى إيه؟ معناه أن كل من تقحم مقام العلم ولم يأخذ من هذا الميراث، يبقى ليس بعالم. يعني لما يجي واحد مثلا يتكلم في الدين من فلسفته، من مذاهب باطلة، من افتراءات واتباع أهواء، حتى وإن سماه علم وسماه دين وسماه عقيدة سماه فقه سماه فلسفة سماه أي اسم، ما لم يكن مأخوذ من الميراث، يبقى مش لأنه لا يكون عالما إلا من أخذ من الميراث. مفهوم؟ يبقى إذا أخذ من الميراث فقد ورث. طب مين اللي بيرثه؟ العلماء. يبقى أنت عشان تعرف واحد عالم، يبقى عشان كده قالوا يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال. تقول فلان ده عالم بمقياس العلم، صح؟ لكن لما تيجي تقول اللي بيقوله فلان ده هو العلم، ده باطل. وهذا الامر، هذا الامر هو الموجود فينا، اللي مبتلاه، ان الذي نحن مبتلون به هو اننا عرفنا الحق بالرجال، ولم نراعي ان العلماء ورثت الانبياء. بمعنى كل من رأيناه في نظرنا كبيرا او معلما او مشهورا او داعيا او واعظا، يبقى كل اللي بيقولوا علم. فلما تيجي تقول اقول لك الكلام ده جبته منين، تقول لي ده فلان قاله، فجعلت كل ما يقول فلان علما. لا يعرف الحق بالرجال، ده انت اذا اردت ان تجعله عالما وتحطه في مصف العلماء عشان تخلع عليه اللقب ده، لازم يكون ورث من ميراث النبوة. طب إن لم يرث من ميراث النبوة، يبقى لا يخلع عليه هذا الوصف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أشد أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، ولم يقل منافق عالم، قال منافق يعني بيعرف يتكلم، يرتب الجمل، يرتب الحبارات، اللسان في ايه في، لكن هو ليس بعالم. لماذا؟ لانه لو كان عالما لاخذ من ميراث النبوة. فدي نقطة مهمة، العلماء ورثة الانبياء. يبقى مين اللي يخلع عليه وصف عالم؟ هو من كان معه ايه رصيد، او كان معه ميراث من ميراث النبوة. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اللي ايه المقصود بالآية؟ ان الله عز وجل جعل هذا الكتاب الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الميراث المرضي. هذا الميراث المرضي هو الذي ورثه المسلمون، فكان المسلمون في ميراثهم لهذا الميراث ليسوا على جودة واحدة، منهم من اخذ منه بحظ وافر، ومنهم من اخذ منه ايه بحظ مقتصد، يعني يكفي ولكن ليس فيه زيادة، ومنهم من قصر في ايه في اخذه، فكان ذلك بعيسا على تقصيره. واضحة؟ لا دي مش، انا مش بتكلم على الجزاء دلوقتي، انا مش بتكلم على الجزاء، وهم الثلاثة دول من المسلمين. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ده هو بيقول اصطفينا من عبادنا ولم يقل عذبنا من عبادنا. طبعا جرمه اكبر، لكن كل يغفر الله له او لا يغفر بقضية تانية، في مقياس الجرم القاضي بيحكم، وبعدين ممكن الملك او رئيس الدولة يعمل عفو عن الحكم اللي حكم عليه القاضي. انما القاضي كقاضي من باب الاحكام او من باب العلم او من باب القانون يقول ايه ده جرم يستوفي عقوبة كذا، مفهوم؟ فبالتالي المستقر شرعا والمستقر علما ان من قصر في طاعة الامر فهو ايه مخطئ، والمخطئ يستحق العقوبة، ومن قصر في ترك النهي مخطئ، والمخطئ يستحق العقوبة. اما كون ان العقوبة لازمة او لا، فعقيدة اهل السنة ان العقوبة اذا كانت متعلقة بالشرك الاكبر فهي لازمة، لا عفو فيها ولا مغفرة، فهم؟ اما اذا كانت متعلقة بغير الشرك الاكبر او الكفر الاكبر فهي في محل المشيئة. ومعنى في محل المشيئة يعني انه يغفر له. طيب هل يغفر له ابتداء ام يغفر له بعد تعذيب؟ هذا امر الى الله عز وجل، لانه متعلق بالعقوبات، والعقوبات ليس لنا في العلم الا ان نقول ما يتعلق بثبوتها من عدمه، اما ما يتعلق بالجزاء فهذا لله وحده سبحانه وتعالى. يعني تقول ان الزاني في النار، فهم؟ ان العاق ولديه في النار، ده من باب ذكر العقوبة وليس من باب تحقق الجزاء. يعني انت لما بتقول في النار بتقولها كحكم ولا بتقولها كتحقق عقوبة؟ اما الجزاء الذي هو تحقق العقوبة فهذا بيد الله وحده، وبالتالي نحن لا نقول هذا في النار ولا نقول هذا في الجنة، حتى في من مات على الكفر او الشرك لا نقول هذا في الجنة ولا هذا في النار، الا من اتى فيه بيان من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في اصحاب الجنة الذين بشروا بها وهم احياء، او كما جاء الوعيد بالنار في بعض من توعد لهم بذلك وهم احياء كأبي لهب وغيره، مفهوم؟ نعم. طب احنا دلوقتي نتبع مين في، انا بطلب مني دلوقتي نتبع مين في الفتره دي تبع العلم، تبع العلم برضه، لأن العلم هو الذي سيميز لك صحة الأقوال. يعني بص باختصار شديد، أنا أعتبر إن كلكم كده قدامي علماء، لكن لا ألزم نفسي بقبول قول منكم ولا رده إلا من خلال ما أتعلمه. من رحمة الله عز وجل بنا، من رحمة الله عز وجل أنه يسر لنا أسباب العلم، بس زي ما قلت إن أسباب العلم دي محتاجة جهد، تحتاج إلى إيه؟ إلى جهد، بحيث أنك إن أردت تحصيل العلم يبقى لابد تذهب لمظان العلم، فهم؟ فتح الكتب، مدرستها مع المدرسة، الاستشارة والاستفهام من السابقين، يبقى بالتالي ايه؟ هيتكون عندي بصيرة ولو في جزئية، مش هنقول في الدنيا كلها. طيب انا بقى حاجة اتعامل مع ايه؟ الميت عالم اللي قاعدين دول او اكثر او اقل، هيقولوا طبعا عمرهم ما هيقولوا قول واحد، عمرهم ما هيقولوا قول واحد. ليه؟ لان منهم اللي علمه منضبط، ومنهم اللي علمه غير منضبط، ومنهم اللي صاحب هوى، ومنهم اللي غلب ضلاله تقواه، ومنهم كذا ومنهم كذا، ها؟ من غير اسماء. الجزء اللي عندي من العلم بيخليني ذو بصيرة، استطيع ان اميز صحة القول من عدمه. عشان كده الحاجة للعلم في مثل زماننا اشد من الاول، لان انا لو موجود في زمن الاولين وكان عندي نفس الكسل اللي عندي، ونفس يعني الركون للدنيا اللي عندي، ونفس قلة البذل وقلة الجهد اللي موجودة فينا، ودي حقيقة، مش انا بتهم حد، يعني كطبيعة جيل وكقلة همم وقلة عزائم، ان الواحد ما بيبقاش عنده، يعني انت مش متخيل ان مسألة التعلم دي بتخليك كأنك طالب ثانوية عامة مجتهد طول عمرك، مش لمدة 6 شهور او 7 شهور او مثلا 4 5 شهور في الصيف، لا طول عمرك. ليه؟ لانه العلم واسع، وفي نفس الوقت ممكن جدا تستقر معك مسألة فيخرمها لك اخرون باتباع هوى او تغير واقع او ما شابه، تحتاج الى احكامها مرة ثانية وثالثة من باب ما اسير حولها من شبهات، ومن وما خرموا فيها من خروقات وغير ذلك. فالمهم نظام، بقول لك لما تيجي في زمن، لو انا في زمن مثلا زي ازمان الصحابة او التابعين او من بعدهم، لو انا قعدت كده زي العبيط العلم هيجي لحد عندي. ولذلك قالوا عوام القرون الصالحة اشد علما وصلاحا من علماء القرون الفاسدة، فاهم؟ يعني لو جبت الناس العامة صرف بس مخلصة، مش الناس الفجرة او كفرة، الناس العامة في الموحدين في الازمان الاولى هتلاقي اصح دينا وفهما وقوة في الحق وقوة في البصيرة من علماء زماننا. ليه؟ لانهم تلقوا من كثير من اهل العلم. يعني الواحد منهم هو قاعد كده هيلاقي ايه؟ جاءه حق من هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك وتعاطلت، ها؟ واذا كان في مسألة فيها خرج عليه من يؤكدها ومن يبينها او من يرد عنها الشبهة او يبين حقيقتها او يبين بطلانها، وهو مقلد وقاعد يتفرج بس بيتفرج باخلاص، مش بيتفرج يعني مستهتر او مثلا بينقض او مستنكف والعياذ بالله، ده بيتفرج باخلاص بس. نتيجة لان العلم بقى عامل زي الهوى، كل ما يشم علم، كل ما يرى علم، انما انت الان كل ما تشم جهل، وكل ما بطلب ترى جهل، فبقت المسؤولية اشد، فاهم؟ دي المسؤولية اشد، يعني من الفتن والبلايا وجودنا في هذا الزمن، هذا فتنة كبيرة. لان زي ما انت شايف كده ممكن واحد يطلع يقول كلام اعجب من العجب ويرى ويجد من يتبعه عليه. يعني شوف انت بيجيبوا دعاء مثلا وفي القنوات ويكلموا كلام هكس ويكلموا كلام لا يليق بالعقول ولا يليق بالفهوم فضلا عن الشريعة، ومع ذلك بيقول وبيعجن. طيب انت تقول الحمد لله ده كده يعني ظهر فساده وظهر عواره ولن تجد له معين ولن تجد له نصير. ومع ذلك بالرغم من شدة وضوح بطلانه إلا أنك تجد له أعوان أو تجد له أتباع من العمى، صح ولا لا؟ ده عمى، يعني احنا هنقول ده خلاص اتفق على بقى بطلانه. يعني الأعمى شافه مش المبصر، يعني الأعمى اللي بيشوفش شافه، يبقى خلاص، يبقى ممكن تقسم ان لن تجد له تبع ومع ذلك تجد له أتباع، نتيجة للإيه؟ للجهل المركب، ونتيجة لان زي ما قلت ان احنا بنعرف الحق بالإيه؟ بالرجال. فأول ما واحد يطلع ويطلع على المنبر ويدي درس واثنين وثلاثة وكذا وكذا، عشان كده انا ليه بحاول اقرأ معاك واتعلم معاك ومليك عشان مبقاش كلامي، لان انا مصيبة لو انت نزلت قلت ده سيد قال، لا طب احنا عملنا ايه؟ زودنا الطين بلة، يعني فاهم؟ طب احنا عايزين نخرج من دي، احنا عايزين نخرج من الشيخ فلان قال والشيخ حسنين قال والشيخ مرجان قال والشيخ سلامة قال، عايزين نخرج من دي، عايزين نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو من قبله ربنا قال، وهذا بيان كذا وهذه كذا، نفسك نفس اللغة دي هي اللي تحكمكم. مش فاهم كلام، يعني افهم كده سواء مع نفسك، مش هتخطب ولا تعلم ولا تدرس، مع ان انا املي كده، انا املي ان انت تخلص شوية وتخطب وتدرس وتتكلم، انما هنفترض ان انت راجل زي العمود ده كده هيتنوا مكانه كده لحد ما يأذن ربنا، برضو مش عايزك تقول سيد قال، لا لا ده محمد قال، لا ده حسنين على النت قال، لا ايه ده، ايه ده، ده تمزيق كل ايه، فاهم؟ زي الاهل والزمالك، وانا اهلاوي وانت زملكاوي، لا ده الشيخ قال، ده الشيخ عاد، ولما الشيخ يغلط يوم يطلع ناس فريق نحن مناصروه ومش عارفه، واحنا برضو احبابه، ودي صفحة محبي فلان والمدافعون عنه، بقت مسألة شخصية، فاهم؟ ودي صفحة الطاعنين فيه برضو مسألة شخصية، الموضوع مش كده، الموضوع اننا بغاة حق، اننا نريد ان نكون على الحق، لان ده افضل او ده اسمى شيء في حياتنا، ده اغلى حاجة في وجودنا اللي هو الدين، فاهم مش فاهم؟ يعني هو ده الدين. الناس بتتكسف لما تسقط في الثانوية العامة وساعات بينتحروا، واخد بالك؟ ولو واحد في تعليم متوسط، كنت بلاحظ في بعض الاماكن لما الواحد يكون قاعد مع بعض اخواني او ضيف عند ناس، مش شرط ان كلهم اصحابه، وبعدين بقى بنتعرف من باب ان احنا كلنا مسلمين وكلنا اخوة، فاهم؟ بغض النظر بقى ده فلان ولا مش قضية، تلاقي انه ممكن جدا يبقى هو حاسس بقلة، يعني زي ما نقول بشيء من المعرة، انه متعلم متوسط او مش متعلم، لكن مش حاسس بقلة ولا معرة انه جاهل في دينه. طب ليه؟ مع ان كون ان انا دبلوم ولا كون ان انا معاه اعدادية ولا كون دبلوم صنايع ولا كون، مش شرط اكون دكتوراه، مش شرط اكون راجل دكتور، دي مش يعني مع مش هي دي الكرامة، يعني دي شيء حسن، مش بقول ان معناها ده انت اسقط وافشل، لا انا قصدي اقول موطن، خلي الامور درجها صح، رتب الامور الاهم ها فالمهم، صح ولا لا؟ الاهم فالمهم، فالاهم هو دينك، فاهم؟ فما دام الاهم هو دينك يبقى انا ما ينفعش بحال من الاحوال اتعامل مع القضيه بان انا اجعل غيره اهم، فما دام هو ديني يبقى انا اترفع فيه، الواحد بيتعلم نفسه يبقى كويس في ديني، مش عشان يبقى شيخ ولا الناس تقول الشيخ فلان جه الشيخ فلان راح، دي مفسده، دي بتفسد القلوب، ما تفكرش ان دي يعني، ولو انت ابتغيتها تبقى بتضيع نفسك، لانك بتشتري بتبيع التبر بالتراب، لان المفروض احنا بنضايق ان واحد بيتمنى ان تبقى قيمته في الاخره، مش قيمته ان الناس بتسلم عليه وواحد يبوس ايده وواحد لا وواحد مش عارف ايه مش هي دي القيمه، القيمه ان الواحد يبقى ايه يعني له كرامه عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فافهموا الكلام ده. فيبقى مين هو وريس النبي؟ العالم الذي يتكلم بالعلم، الذي يعني يحمل العلم ويبلغ العلم العلم. طب ايه هو العلم؟ ارحمك الله، ايه هو العلم؟ الكتاب والسنة، ما مش محتاجة يعني معضلات، مش فوازير ولا الغاز، فهم؟ يبقى هو ده كده. طبعا واحد يقول لي طب ما كل واحد بيجيب ايه وحديث وكل واحد بيقعد انت صح، بس الفكره كلها انه كلما كان لك بصيره في البيان كل ما عرفت، بدليل انك انت ممكن يبقى علمك بسيط لكن يجي واحد يروح حاطط الايه في غير مكانها، انت تحس بالفظاعه وتحس بالضلال البين ان مش ده مكانها ابدا، ولم يقل احد من اهل العلم كده ابدا، مع انك علمك قليل، لكن اظهر الله لك الباطل بسهوله، لان الحق ابلج والباطل تلجلج. واحنا قلنا يا اخوان اي انسان عايز يبقى له كرامه في دينه عمرها ما هتاتي الا من خلال العلم، لان الواحد لما عشنا الفتره اللي فاتت فتره الطاغوت وكان الواحد بيحاول بقدر الامكان انه يتعلم ويعلم، فكان بحاطط في اعتباره العلم هو ايه؟ كتاب والسنه. فلما تيجي مساله زي الحاكميه يوم يقول احنا مش غرضنا نكفر حاكم او ما نكفرش حاكم، ان انت مفروض تبقى فاهم انك عندك جزء ايماني عقدي لابد يكون موجود في قلبك انك تؤمن نحن خلق من؟ نحن خلق الله. يلزم فينا حكم من؟ حكم الله. ده اللي جه في الكتاب والسنه وبيانه كذا وكذا وكذا من الايات وبيانه كذا وكذا وكذا من السنه، ها؟ وهذه الايات وهذه السنه بينها العلماء من زمن الصحابه كابن عباس او غيره او غيره كذا وكذا وكذا. دي قضيه من الدين من الايمان. يوم يطلع المرتزقه ودعاه الطاغوت يقول لك ايه دول خوارج، لان هو بيعلم الناس دين يوافق الطواغيت بسبب او باخر من غير مش مقصود احد بعينه يعني. فايه انت تيجي بقى دلوقتي ايه تلاقي نفسك بتتهم بما ليس فيك، فاهم؟ فطبعا بيجي بقى زي حضرتك كده يقول انا محتار، ده بيقول وده بيقول وده بيقول. انت اساسا لو باقل قدر من الجهد بحيث انك انت تكون منصف، ليس عندك مسألة معرفة الحق بالرجال اللي هو الارتباط بالاشخاص، هتعرف الحق بسهولة، هتعرف الحق. ولذلك كانت في عز ما كان يقال خوارج ومكفراتية واهل بدع واهل ضلالات، وكانت الناس تسمع وتتعلم وتبحث حتى عن الدروس او كذا اللي هو من غير ما يكون بينك وبينه صلة ولا هو مرتبط بشخصك، بس اللي هو ربنا فتح عليه انه ينظر في الامر اين الحق ليه. فلما كان الحق ابلج فكانت الناس بتميز اه ده فعلا قول باطل، فعلا الناس دي مكفراتية، ناس فعلا دي ناس ضلالية، فعلا دي ناس مبتدعة، ولا ده حق بغض النظر عن الاشخاص، يعني بغض النظر هو بيهتف اهلي ولا اهلي ما عندوش دي. فهي افتنا الافة الشديدة اللي فينا ان زي ما انت بتقول كذا واحد بيقول لكن انا ما عنديش بصير التمييز المفقود فينا الان، واللي انا بحاول اعمله معاكم ان احنا نجبر الفقد ده وهو ايجاد بصيرة الايه التمييز، سواء لي انا يعني لي مع نفسي مباشرة، او ان انا لما اجي لي كلام من حد وكلنا محتاجين نتعلم ونسمع بعضنا، ده ربنا فتح عليه في كذا، ده يعلمني كذا، ده يعلمني كذا، ان انا يكون عندي بصيرة تمييز، لان بصيرة التمييز هي الفلتر، ها ان صح التعبير، اللي يعني يسمح بدخول الصواب المية النظيفة ويمنع الشوائب، هو ده المهم. لكن لما بتبقى الامور كل ما كان واحد اتعرف شوية اتشار شوية الناس قالت عليه جمع حوالين ناس في مسجد، يبقى بالتالي هيبقى عندنا اديان كتير، هيبقى عندنا اديان كتير. وانا في الحالة دي بقى حضرت هشوف ادخل حيطة اضرب دماغي فيها، لان مش عارف اعمل ايه، هحتار هعمل ايه، اروح فين، اجي منين. لكن العلم هو انا ما تعلمت بالرغم ان انا لست ازهريا في ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي، ودرست في الطب بعيد خالص عن الشرع والانجليزي يعني مش بالعربي حتى، لما كان ساعات بتعصر على الواحد حتى. ومع ذلك انا اتعلمت لاني نفس المرحله اللي انت بتقول عليها دي. في بدايه الجامعه الواحد كان يقعد مع ده يقول له احمر وده التاني يقول له اخضر وده يقول له بمبه وده يقول له رمادي، فبقى حاسس بعمل زي الكوره. وفي نفس الوقت طب انت بتذاكر وبتنجح في دراستك وبتجيب درجات وبتعمل يعني بتفهم، يعني ما انتش هنا فيش اصريه في بقى في فهم، طب تعمل ايه؟ ما تفهمش ليه؟ طب اشمعنى في الدين؟ جاء منطلق التعلم من منطلق ان زي ما انت بتبذل جهد في الدنيا وبتنجح وتخش كليه وتجيب درجات والكلام ده اللي كلنا بنهتم بيه جدا وبنبقى حاطينه كده نصب اعيننا ان هو ده الفوز، الواد نجح الواد سقط. قلت يعني ده بعث الحيره خلت الواحد حاجه من الاثنين، يا يسيب الدين خالص والعياذ بالله نسال الله العافيه والسلامه ونساله الا يفتنا حتى الممات، يا اما تستبصر ويبقى عندك بصيره التمييز. بدات اتعلم، ولما بدات اتعلم بس وانا ماشي في الاول خالص وما فيش، يا دوب هم كلمتين على كلمه ونص على يعني ما فيش فقير، الا انه وجدت ان اي معلومه صحيحه بتبقى زي السيف البطار، بحيث ان انت انا مكفراتي انا مبتدع انا خوارج انا ضال انا مش عارف ايه انا عفاريتي اي حاجه بيني وبينك ايه؟ العلم. تعالى، فما كانش حد بيقوى على المناظره ولا كان حد بيقوى على المناقشه، كل اللي يعمله يقول لك اوعى إيه تروح تحضر هناك هيسحرك. طب وايه اللي انت بتعمله؟ طب ما تيجي تناقش، طب ما تيجي تقول. لكن هو عشان هو عايز الموضوع ليه هوا فيه، هو عنده توجيه انه عايز الموضوع يمشي بالطريقه دي، فاهم؟ فايه وعارف كويس انه يعجز على انه يواجهك ويعجز على انه يكلمك، يبقى بالتالي يعمل ايه؟ يحلق بقى على ان هو ما عندوش، لان اللي عنده لو انا طالب علم للحق وغيري طالب علم للحق واختلفنا سهل نتبادر وسهل نتفق، لان انا يعني الحمد يعني حتى تجربه انا شعرتها مع نفسي ومع غيري، ما الزمني احد بحق الا لقيته سهل عليا جدا ان انا اقول بيه واغير، اسهل ما يكون يعني. جربتها مرات ومرات على مدار العمر، مرات كتير مش مرات يعني مره في العمر كده لا، وما كان بالحس انا بعكس كان انا الذي قلت ما قاله هو، وكان انا اللي قلت له لا انت غلطان في دي والمساله هبينها بالضبط، كان انا اللي قلت مش هو. ليه؟ لان اساسا انا ما ينفعش يبقى ليك مطلب غير الحق، يبقى انت يعني اهلكت نفسك بايدك. الدين ده ما بيجازيش عليه الا ربنا، ولو حد جزاك عليه غير ربنا تعرف ان العمليه معاك ماشيه غلط. ولو انت طلبت مجازاه عليه من غير الله او من عند غير الله تبقى برضه انت ماشي غلط، حتى لو الدين بتاعك صحيح يبقى انت ماشي في سكه غلط بيه، زي اللي بيبيع بضاعه في غير مكانها. واحد يبقى جاي للرجال ورجال شمخاء رجال جاب لهم مكياج يبيع لهم مكياج، ينفع؟ يبقى واحد بيبيع بضاعه يعني ولا ما يبقاش ليها يعني، اهو انت كذلك ماشي بتحط في حاجه في المش في لا علاقه لك، لا علاقه لك بها ولا علاقه بمن تسير فيهم او معهم، او لابد ان تفهم ان الدين هو كرامتك هو عزك، وبالتالي لما تتعلم ما تتعلمش عشان تبقى فلان او علان او شيخ او مش عارف ايه او ابدا، اتعلم عشان تفهم وتعلم عشان تبصر وتعلم عشان لما يجي وقت هنعمل ايه. طب فلان بيقول فلان بيعيد، ما بقاش عاملين زي الصراصير، ما بقاش عاملين زي يعني زي الدلاديل، لا لابد ان نميز. مش شرط ان كلنا اراء يعني نحن والناطح ونعاند لا مش ده دعوه لكده، ليس كلامي دعوه الى ذلك، انما دعوه الى وجود بصيره التمييز. بصيره التمييز اتعلم عشان يبقى عندك بصيره التمييز، وإن استطعت أن تعلمها لغيرك بعد ما تتعلم بشوية بشوية شيء جميل. طبعا هو ده كده أدي ضريبة اللي عليك، أنا تعلمت ربنا علمني ولو قدر يسير، وتفهمت أمرا أو أمورا ولو يسيرة وجب علي أن إيه من باب الدين النصيحة. بس دي المسألة ودي النقطة المهمة جدا. كمل بس عشان من إيه. يبقى إذن الوارث قائم مقام الايه؟ المورث. فالعالم قائم مقام النبي، مش ان هو نبي بيرسل اليه، لا، زي ما النبي كان دوره ان يعلم ليقيم الدين، انت ايضا تعلم لكي تقيم الدين. ورثوا ان العلماء ورثوا العلم، كما في الحديث ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم. قوله بحظ اي نصيب، وافر اي كامل. قوله من سلك طريقا هو من جمله الحديث المذكور، وطريقا نكرها ونكر علما. من سلك طريقا يلتمس به علما، دي نكره ودي نكره. من بعد اي طريق تلتمس به اي علم نافع، لانه لا يسمى علما الا اذا كان نافعا، لا يسمى علما الا اذا كان نافعا. حتى لو نكون شرعي لازم يقيد كلمه علم مطلقه كده. يعني لما تيجي تقول انا بتعلم، انا بدرس علم، انا بدرس علم، تعرف انها شرعيه، تعرف انها شرعيه. لما تكون غير شرعيه بتقيد. الله عز وجل قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولم يقل يعلمون وهم عن الآخرة هم غافلون، أو لم يقل يعلمون علما وهم عن الآخرة غافلون، إنما قال يعلمون إيه؟ من علم الدنيا، فقيدوا. فهم؟ عشان كده لفظ العلماء ولفظ العلم ولفظ فعلم ولفظ داء المطلق هو اللي إيه؟ الشرعي. مفهومة؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، علما هنا الشرعي، علما دي ممكن يكون في الأصول، ممكن يكون في الحديث، ممكن في العقيدة، ممكن في التفسير، ممكن في اللغة، المهم ان هو كله ايه؟ علما. ما يكونش في الفلسفة، ما يكونش في السحر، ما يكونش في الكلام، علم الكلام، ما يكونش في السفسطة، ما يكونش في المناظرة الفلسفية. هذه برضو علوم موجودة باسم الإسلام ويدرسوها بتوع الأزهر، وابتلوا بتوع الأزهر بأن تخش عليهم المناهج دي، اتظلموا. طالب الأزهري طالب على الفطرة وداخل على البراءة، مش قاصد أنه يدرس الفلسفة بدل العقيدة، ولا داخل يدرس الأشعرية بدل منهج أهل السنة، ولا داخل يدرس علم الكلام بدل أصول أهل السنة. فاهم؟ لكن هم خدوه على البراءة وعلى الفطرة وأعطوه هذه الأشياء. هم نفسهم اللي تعلموها، تعلموا عنها الحق. فهم؟ علي الشيخ وأحمد الطيب وغيرهم لما كانوا بيدرسوا، الشيخ رئيس الجامعة اللي قبل منه وهو نفسه، كانوا بيتكلموا عن الأشعرية أن أهل السنة، وكانوا بيقولوا إنه الذين لا يتعلمون الأشعرية دول ما قاموا دين، وان اللي بينكروا الاشعريه دول كانوا بيقولوا كلام شديد جدا جدا في المحاضرات العامه، مش بيقولوه من باب ان هو يعني هغيظك، لا، ده هو تلبس عليه لدرجه ان هو فهم ان ده ايه، لدرجه لما جه واحد قلت له بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا طبعا راجل جاهل، يعني انا بالنسبه لك جاهل، هتقول لي شيخنا ومش شيخنا، سيبك من الكلام ده كله، ده كله كلام ما ياكلش عيش، لكن اسالك سؤال، الاشعريه بدات امتى؟ الاشعريه بدات من حسن الاشعري، قبل حسن الأشعري أبو بكر ده اتظلم وعمر اتظلم، الله يعوض عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان طبعا. فيبقى دول راحوا فين بقى؟ تقول دول بقى ماتوا جهلة في العقيدة، العقيدة البطلة. فاهم؟ فبالتالي انت جاوبني على السؤال ده. هم أصلا الجهل الشديد عندهم جدا. أنا جالي مرة واحد كان حضر دكتوراه في العقيدة، قال درس الطحوية، وقال لي طبعا دكتور سيد ومش عارف كلام بقى، انت ايه الرغي اللي ملوش لازمه، وقال انا جيت لك على اساس انا الدكتور المشرف على الرساله سالني سؤال وانا مش عارف اجاوب عليه، قلت له بتحضر دكتوراه في العقيدة مش عارف اجاوب عليه؟ قال لي اه. قلت له ما عنديش دكتوراه في العقيدة، انا عندي دكتوراه في صحه الاصيل. ايه السؤال برضه؟ شوف من علم الكلام، قال له ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هل يستطيع ان يخلق الها غيره؟ هو ما حدش شاف يجاوب على السؤال ده اصلا. ايه هجاوب؟ ما شاء الله. قول. لا لا من كلامي، لا عايز اجاوب. اما انا قلت سؤال وجاوبته كتير. لو قال رجل قال لا لكفر، قال نعم لكفر. اه طبعا. اه بس ده مش جواب، ده حكم. طيب اكمل عشان بس الوقت. فطبعا هو مش قادر يجاوب، يعني مش عارف يجاوب ازاي. لو قال ربنا يستطيع يخلق اله تاني بقى، يبقى يستطيع، عايز يقول يستطيع عشان هو قادر على كل شيء، يبقى تبقى. فهو جه فبيسال السؤال. قلت له طب هو انا السؤال ده اسال الدكتور بتاعك سؤال، قول له الله مخلوق؟ اذا قال لك اه يبقى خلاص تقطع الرساله وتقطعه معاه وتسيبه وتمشي. اذا قال لك الله ليس مخلوق، قل له اذا لا يخلق، وبالتالي الله لا يخلق الها اخر، لانه لا يخلق الا المخلوق، وليس هذا عجز عن القدره. ها؟ وليس هذا عجز عن الايه؟ عن القدره. ها؟ الله عز وجل يخلق ما يخلقه، يصير ايه؟ مخلوقا. فلو خلق الها اخر يبقى الاله ايه؟ مخلوق، والاله غيره ايه؟ يبقى اذا لا يخلق الله الها اخر، ليس من عجزه، ولكن لانه لان الاله ايه؟ غير مخلوق. مفهوم ولا ايه؟ يعني اقصد اقول ايه؟ اقصد اقول ان احنا هم ابتلوا بمثل هذه الامور، وصمموا عليها، وكذبوا كذبة وصدقوها، وصارت ايه؟ فده اللي اقصده. لكن انت لما بتتعلم، التعلم ده بيعمل معاك ايه؟ بيوجد عندك نوع من البصيرة، بصيرة التمييز. مش شرط تبقى عالم، ولا شرط ان انت تقدر ترد عليه، انما شرط انك تميز اللي بيتقال، تميز اللي بيتقال. لان بيطلع عليك واحد يقول كلام ضلال، والله اقسم بالله ضلال بكل الابعاد، ومع ذلك انت بتاخده عنه دين. طب ليه انت اعمى؟ ده اللي اعمى شايف ان ده ضلال، فانت مش معقول تكون وصلت للعمى لهذه الصوره. وهكذا. عشان كده بنسمع منهم فتاوى لا تمت بصله للدين، بل وتشهد انهم لا، يعني كانهم لا يعلمون شيئا، برغم انهم عندهم علم. فدي اسمها فتاوى هوى، وليست فتاوى علم. يعني دائما فتاواهم عشان هم رسميين بتبقى فتاوى ايه؟ هوى، فبتبقاش عنوان علمهم. يعني هم قالوا له اتكلم على الربا انه حلال، طب دي مش فتاوى علمه. قالوا له ان النقاب، قال لهم ده النقاب لا عاده ولا عباده، امال النقاب ايه؟ خيشه. هو ايه اللي النقاب لا عاده ولا عباده؟ فده كل ده دي اسمها ايه؟ مش ما تقولش علمه، بحيث تيجي تقول لي ايه؟ انا مستعد حج وهقول له الحديث لا تلبس المنتقبه نقاب القفازين، قول ايه اللي يدنين عليهن. هو يعني انت فاكر ان هو يعني لا ارى المصحف ولا يعرف حاجه ولا لا؟ ده بالعكس عنده علم، انما دي فتاوى هوى. فانت طبعا طالما هيبقى في فتاوى هوى، بقت مسؤوليتك انت بقى، ما تجيش تقول لي بقى العلم او مش العلم، انت مسؤوليتك في التمييز. هي دي النقطة. فهنا قال ايه؟ يلتمس طريقا يلتمس به علما. طريقا اي طريق يعلمك سهل الله لك به طريقا برضه، مش الطريق. يعني ده طرق، هيفتح لك طرق، مش هيفتح لك طريق واحد للجنة، هيفتح لك ايه؟ طرقا، لانها برضه جت نكرة. لتناول انواع الطرق الموصلة الى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير. يعني بمعنى من سلك طريقا يتعلم فيه مسألة واحدة سهل الله له طريقا الى الجنة، ولو كان طريق برضو قليل وضعيف وقصير. لان انت التمست علم، ولو مسألة واحدة تسمى علما ولا لا؟ يبقى القليل ينضبط على الحديث، والكثير ينضبط على الحديث. لكن لو قال من سلك الطريق الذي يلتمس به العلم، بقت بالالف واللام، هتبقى يا اما العهد، فهم الف ولام العهد، يعني الطريق المعهود المعلوم في تحصيل العلم، والعلم المعلوم، العلم كله بقى بتاع الشرع كله، وبالتالي بقى مش اي واحد هيخش الجنه بقى، ومش كل واحد حتى ده انت لو حضرت درس ينطبق عليك الحديث، لو درس واحد ما دمت انت صادق في نيه التماس الايه العلم. سهل الله له طريقا اي في الاخره او في الدنيا بان يوفقه للاعمال الصالحه الموصله الى الجنه، لان تسهيل الطريق للجنه يعني ايه؟ لانه التمس طريقا يلتمس به علما فتعلم. دلوقتي لو احنا جبنا اتنين انا وانت كده، وانت ربنا علمك مساله انا ما اتعلمتهاش، يبقى انت هديت لسكه للجنه من المساله دي انا ما ايه مش عندي. لو بقيت انت اتنين وانا مش عندي، بقت تلاته وانا مش عندي، وبقت عشره، عشان كده العلماء اقرب للجنه من غيرهم. ليه؟ لانه عندهم ابواب كتير. حتى ان لم تكن ابواب عمل فالعلماء عندهم ابواب النوايا، لانه لما بيعلم المسائل بينوي في العمل الواحد امور غير التي انتويتها انت. فبرضو انا لما انتوي بالعمل الواحد نوايا كثيره هتسهل لي ابواب الجنه المتفقه مع النوايا الكثيره. واضحه؟ يعني انا لما اتصدق وانوي صدقه وانوي توبه وانوي كفاره سيئه وانوي دفع بالتي احسن لذنوبي وانوي اعانه المحتاج، فهم؟ وانوي تخفيف عنه وانوي اطعام الطعام لان فيها طعام او انه وانوي وانوي، يبقى لو ده كان باب للجنه وده باب للجنه وده باب للجنه يدخل منه اصحاب الطاعات دي، يبقى انا بالتالي سهل لي عده ابواب للجنه بتلك النوايا المتعدده بالعلم من عمل ايه؟ يبقى ايه اللي خلانا سهل لي اكتر من غيري؟ العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا، سهل له طريقا اي في الاخره او في الدنيا بان يوفقه. طبعا المعنى ماشي، ممكن في الاخره بانه يهديه الى الجنه وتبقى هدايته للجنه اسهل من غيره من غير بقضاء ربنا وفضله، او في الدنيا انه يهدى للطاعات والاعمال الصالحه التي ايه التي تؤدي الى الجنه في الاخره. مش هي دي مزرعه الاخره؟ مش الاعمال الصالحه هي مزرعه الاخره؟ اللي يحس انه نايم يقوم يتوضا، لان انا شايف النهارده ان انتوا الحمد لله كلكم نايمين، فطبعا انا برضو هتلاقيني اعمل كده، فيعني لازم تاخدوا بالكم، لان ايه واضح ان انتوا الصيف هيخش وهتبقى انتوا ما شاء الله يعني هاتوا معاكم غطا. نعم. طبعا اين فلاه تعجز تعدد النيات؟ تعدد النيات معناه ايه؟ تعدد النيات معناه ان تخترق بالعمل الواحد ابوابا للبر كثيره. هو عمل واحد كده تمسكه زي الشنيور تخرم به هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، هو عمل واحد، هو بنطه واحده. لما بيكون فرائض ما ينفعش انك انت تخرم بالبنطه اللي عمل واحد. ليه؟ لانه النيه ركن في العمل، في النافله والفريضه ركن. يعني هي مش في الفريضه ركن وفي النافله لا، يعني لو صليت نافله من غير نيه خالص كده وقفت اهو بص ما فيش هتحسب لي حاجه، فيش عمل ايه اللي صليت ايه دي؟ لازم انوي يا ظهر يا نافله تحيه مسجد يا ركعتين من الليل يا لازم، مش كده ولا ايه؟ لكن لو وقفت صليت ايه انا كده خلاص اهو اي حاجه ما فيش. فالفريضه لابد يكون نيه واحده لانها ركن، فده ظهر احط عليه حاجه تانية راح ابطلت اللي قبلها. لكن النافله جنس واحد، دي بس اللي هي انا عايز اوصلها لكم، ان النافله جنس واحد، لانه ربنا جعل الفرائض مسماه وسماها على العبد، ليس للعبد ان يزيد فيها ولا ينقص. ثم اذن العبد في التنفل في اطارات عامه، يعني كده اطار معين، قيام ليل، نوافل النهار، نوافل الصلوات، كده اطارات عامه، بحيث انا ممكن اصلي في قيام الليل اثنين، طب خليهم اربعه، خليهم ست، خليهم 20، خليهم 36، مفيش مشكله، المهم ما داومش على عدد الا 11، يعني حتى لو زودت ما داومش على عدد. فكون ان انا خليتهم مره كده ومره كده ومره كده ومره كده، كل هذه الصور من الاعمال كلها في دايره واحده اللي هي دايره ايه؟ التنفل. فالنافله لو انا جيت صليت ركعتين ظهر سنه الظهر، وانا كنت لسه داخل المسجد فقلت ركعتين الظهر وايه وصلاه دخول مسجد، فاهم؟ يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انا تنفلت مرتين بعمل واحد. طب هي النافله عموما كم نيه؟ هي نيه واحده بس بصور متعدده، لانه الركعتين بتوع الظهر اسمهم ايه؟ نافله. طب ودخول المسجد نافله، طب واللي بعد الظهر نافله. فالنافله جنس واحد، جنس واحد مش نيه واحده. فبالتالي انا لما احط اللي مع بعضيهم هم كلهم جنس واحد، مش ان عمل ده يتحمل دي ودي، لان هو العمل ده اساسا الركن بتاعه ايه؟ نافله. عشان كده انا لو نوفيت نافله، لو رحت قايم دلوقتي بصلي ركعتين نافله، ما لهمش اسم، ما لهمش اي صوره، صح ولا غلط؟ صح، فاهم ولا لا؟ لانه ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعمل كذا كذا نافله لك، وقال في الحديث ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل، فسماها كل ما سوى الفرائض نوافل. اما الفرائض بس ما فرائض دي ظهر، ما تجيش ناحيتها مع حاجه تانية، هدي جنبها بحاجه تانية هتبطلها، فاهم؟ ودي عصر، فبقت دي غير دي غير دي غير دي، لكن دوكم كلهم اسمهم كانها فريضه واحده، يعني كانهم كلهم عصر مثلا، يعني بقرب بس المعنى. وبالتالي فتشريك النيه في النافله هو تشريك نيه بمعنى تعدد نوايا ها من جنس واحد، من جنس واحد. قلت ايه؟ طب خليها نافله، طب خليها نافله رقم اثنين، طب نافله رقم ثلاثه. المهم ان انت بتعمل تجمع في ايه؟ في نافله، فبتجمع في نافله، يبقى ده اسمه تعدد نوايا في عمل واحد. اهم حاجه ان النوايا تكون من جنس واحد. فده اللي ده السر اللي يخليكوا دايما ايه بتلخبطوا فيها. يقول لك طب اشمعنى في ينفع احط نيه واثنين وثلاثه؟ طب ليه ما ينفعش في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء؟ ليه ما ينفعش في رمضان؟ يبقى مثلا انا جه في رمضان، مش رمضان بيجي فيه اثنين وخميس واثنين وخميس اربع مرات على الاقل في الشهر؟ ها؟ طب ما انا صوم رمضان وصوم اثنين، ها؟ مثلا، فاهم؟ اهو ده راجل فقيه اهو. لا ما ينفعش. ليه؟ لان زي ما قلت الفريضه ركنها مش جنسها، دي جنس تاني، الظهر جنس والعصر ايه؟ جنس اخر، مفهومه؟ وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة، ولذلك أقرب القربات التي توصل إلى الجنة وأعلى العبادات على الإطلاق العلم. يعني مثلا كان الشافعي ومالك وغيرهم يقيم الليل في العلم، وكان لا يصلي بعد العشاء إلا السنة، ثم يصلي الفجر بوضوء العشاء، مع أنه قام الليل كله على الإيه؟ لانه هو من فقهه. يقول لك انا ضيع طب في العلم ولا في الصلوات؟ ولذلك قالوا العابد قيامه بالصلاه والعالم قيامه بالمذاكره، فاهم؟ العالم العابد قيامه بالايه؟ بالصلاه. يعني طول العابد ده راجل عابد، يبقى طول الليل يعمل ايه؟ صلي. طب العالم، طبعا انت فاكر ان الصلاه احسن؟ لا، الصلاه مش احسن، مذاكره العلم اعلى بكتير جدا، لانه في نص الحديث اهو من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله طريقا الى الجنه. لانه العلم هيخليه يعبد 100 عباده، يعني ممكن يتعلم بالليل مثلا مسائل يعبد بيها 100 عباده بالنوايا او بالفهم او بمعرفه ما لم يكن يعرف او بعرفة اعمال لم يكن يعرفها من قبل. لكن الصلاة هي عبادة واحدة، صح ولا لا؟ ولو كان هذا الكلام في رمضان ده. فين؟ في رمضان. لا، في رمضان هم كانوا بيتركوا العلم في رمضان، كانوا يتركون مجالس العلم في رمضان، وكان الملك يقول الشهر للقرآن. لا، ما ده العباد، ما هو عشان العباد ما قالش العلماء. العباد العباد إن هو غالب العباد، أما العلماء ده استثناء منهم. لما ذكر صفات عباد الرحمن ذكر العموم، بمعنى لو في 100 يبقى فيهم كم واحد عبد للرحمن؟ لو كانوا هم مؤمنين هيبقوا كلهم، هيبقوا فيهم كم عالم؟ لو معانا 100 من المسلمين يبقى فيهم كم واحد عباد للرحمن؟ كلهم، صح؟ بغض النظر عن مدى ايه، مدى التفاوت في القربات، لكن هيبقى فيهم كم عالم؟ واحد، وممكن صعب ما تلاقيش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كالابل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. وفي مقال على الموقع كويس جدا في الموقف الحديث ده، احب ان انتم تقروه جدا، يعني ده تكليف اسمه كده، هو عنوانه كده الناس كالابل 100، ده نص حديث في البخاري في الموقع، في البخاري مش فاكر باب ايه. اقرأوا المقال ده، ها؟ هتلاقي كل المقالات اللي معاني صحيحة تلاقي في عقائد الحق واحد العقيدة مقام واحد. مش انتوا عارفين الموقع ولا مش عارفينه؟ عارفين الموقع؟ طيب ما هو الموقع ده هو النافذة اللي بيننا وبينك، يعني من باب التسهيل عليا وعليك، يعني سهل انك انت تنزله من اي حته، حتى لو ما عندكش نت ولا عندك كمبيوتر ولا عندك وابور جاز ولا عندك بتاع، برضه نزل سهل سهل، قول له اذبحه لي يروح طبخه لك هو اللي عنده كمبيوتر ويجيبه لك، ولا دي برضه مستحيلات؟ اجمل حاجه فينا ان كل حاجه فينا مستحيلات. قدموا البحث ما قدموش البحث، وانا كنت مريض وانا كنت مسافر وانا كنت باكل وانا كنت مش عارف سقعان وانا كنت بردان، ما تقدم البحث خلاص، ما تقدموش خلاص، لكن كنا جعان وشبعان ومرضان وحد، ما دي كلنا كده. لازم تفهم ان الجد مهم، الجد مهم، ولو ما فيش جد يا اخوان انا مش عارف، بخطب الجمعه وباجي اشوف كل الدريات بتاعه المعهد وبعدين اقعد معاكم لحد العشاء، وتاني يوم اكون عندي مسافر في محافظه يوم السبت اللي هو متغير، ويوم الاحد درس ويوم الاثنين درس، وفرحان جدا لان انا عارف ما كانش هيبقى فيه جد، والتمست الاعذار مش حد درس حتى في الشهر. افهم الكلام ده، وان ما عملتش كده مش هتجد ثمره. مش بقول كده فضل ولا من، انا بقول ان ده الطريق، هو الطريق كده محتاج المجاهده والمكافحه والصبر. مش احنا اتكلمنا عن الصبر وعرفنا ان الصبر زاد الطريق، ها؟ والصبر صبر واليقين صبر، مش كده؟ مش عرفنا دي؟ عشان كده جمع بينهم كثيرا، ها؟ يعني انك انت تصبر وتتيقن، وعرفت ان اليقين صبر والصبر صبر، ده متعلق بكذا وده متعلق بكذا. فلازم يا اخواننا يكون الامر فيه، يعني نقول كذا تعمل كذا. في الجامعه يمكن انا اشتغلت في الجامعه بس ما درستش عشان امن الدوله كان مانعني من التدريس، لكن لما زمايلي لما كنا بنكلف الطلبه باي حاجه اي شيء معين تبص تلاقيه بيحفر، عارف يعني ايه بيحفر؟ بيعمل يعني بلغه العامه كده زي ما لغه ابويا الله يسامحه المستحيل، يقول لي ما ينفعش اعمل مستحيل، اقول له بس اعمل مستحيل، يقول لك هو كده اعمل مستحيل، فهو كده. تعال انت بقى اهو اعمل بحث، واحد كاتب لي البحث كانه واقف على الترماي ومسك الورق على كفه وعامله كده. في ناس مهتمه، لكن انا بقول لازم يبقى فيه جد واهتمام، ولازم الامر ياخد موضوعيه، جزاك الله خير، ياخد الامر موضوعيه شديده جدا بالذات في الدين، والا تبقى الموضوعات تبقى ايه؟ بتاخذ معانا سلبيه. فلا يعني ده اللي انا عايز اقوله. فلما نقول مثلا كده يقول لك انا ما عنديش نت، انا ما عنديش كمبيوتر، انا يا اخي اخ ليك قول له لو سمحت اطبعه وادهوني ورقه، واخد بقى يوم ما كده قول له خد جنين الثمن الورقتين، يعني ده لو في جد هتعمل. لكن ليه؟ امور الدنيا شفنا فيها عجب، شفنا فيها عجب. شوف طلبه الجامعه، شوف الطلبه، انا ابني في المعهد يقعد للساعه 3 بالليل سهران، اقول له طب تعال احضر الدرس، طب اكتبه، طب ذاكره، طب ولا اي حاجه. في المعهد يقول لك ايه ده، انا افتكرت الراجل محتاج مني بحث الصبح، صح من النوم مفزوع وقعد على الكمبيوتر وقعد يعمل زي العبيط كده لغايه تاني يوم الصبح. ليه؟ عشان خاطر لازم يقدم البحث. هذا النوع من الجد مش موجود في الدين، فتبقى معرة. يعني دي تبقى فينا احنا. انت المفروض انك جيت الدورة او جاي المدرسة والحمد لله بذلت والحمد لله حرصت، لازم يكون ده كله ها في سلسلة جد متواصلة، ما يبقاش بس مجرد دفع واحدة وخلاص. وقال أي الله عز وجل، وهو معطوف على قوله لقول الله إنما يخشى الله، أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه ومن العلماء، قال ابن عباس. والآية دي على فكرة يا إخوان من أبدع ما في القرآن من باب هداية الخلق وإرزاقهم البصيرة. إزاي؟ الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله هنا مفعول مقدم، يعني هي إنما يخشى العلماء الله، فهم؟ والعلماء فاعل مؤخر، عشان كده الله منصوبة، لفظ الجلالة منصوب، وإيه؟ والعلماء مرفوع لأنه فاعل. ابن مسعود بيقول، وابن عباس أيضا، من لا يخشى الله ليس بعالم. احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي على ان العلم، لو انت سهرت بالليل على العلم افضل من قيام الليل على الصلاة، وعددنا من ذلك كده كلمة بس، ده مش موضوع، ده موضوع كبير لكن كلمة، وان قد تتعلم مسألة، قد تتعلم نوايا، قد تتعلم ابواب من البر والخير، فيبقى هتزيد ايه؟ هتزيد تجارتك مع الله بسبب تعلمك، يبقى قيامك على العلم كان انفع بكثير من قيامك على الصلاة. مفهوم؟ طيب العلم ده افضل ما يتعلمه العبد. قالوا ان شرف العلم بشرف المعلوم، قالوا ان شرف العلم بشرف المعلوم، صح؟ طيب اشرف معلوم هو الله، وبالتالي العلم الذي يعرفك بالله اشرف العلم. طيب العلماء هم اعرف الناس بمن، وبالتالي هذا العلم الذي هو بالله تعلموه. احنا اتكلمنا على ان العلماء بيبقوش علماء الا اذا كانوا بياخذون من ميراث النبوة، اما الناس اللي يعني تضل او يعني او لا تعمل بما تعمل. اول كلام بدأت بيه المحاضرة، اول كلام سألنا السؤال، قلنا العلم يراد لذاته ولا لا؟ قلنا لا، ما يرادش لذاته، بدأ انك انت لو وقفت عنده فقط وقلت بس انا هتعلم وخلاص ملوش لازمة، لأن ده هيضرك. طيب لما يتعلموا العلماء أسماء الله وصفاته وأفعاله، لما يتعلموا ما يتعلق بحقوقه، ما يتعلق بقدره، ما يتعلق بمقامه، ما يتعلق بشأنه في كل الأمور بقى، أقول مجمل كده، ده يعمل إيه؟ يورثهم معرفة بالله أكثر من غيرهم. فمن أورث معرفة بالله أكثر من غيره هذا باعث على إيه؟ على إنه يكرم ويقدس ويجل ويعظم ويخاف ويخشى، ها؟ ويبتهل ويكبر ويبتهج ويستحسن ويستعظم. تلاقي القلب كده عمال عامل زي ما يكون، ها؟ يعني عمال تغسل فيه وتنظف فيه وتغسل فيه وتنظف فيه ها؟ وتحملت يعني، فبيرتقي. طبعا كل الرقي ده من خلال المقامات الكثيرة اللي بيتعلموها في شأن الله. خد بالك ان معرفة شأن الله مش الاسماء والصفات، بمعنى الاسماء والصفات القدوس السلام المؤمن وفقط، لا، الاسماء والصفات بتتعلم من خلال ما قال وما امر وما دل عليه في كتابه اكثر من تعلمها من الاسم نفسه. يعني بمعنى لما انت مثلا تقرأ في القرآن بديع تشريعاته في أمور معينة، وبديع أحكامه فيما يتعلق بقضايا معينة، في الميراث، في الجنايات، في ها، في حقوق الوالدين، في نظم المجتمع، في علاقة المرأة بزوجها، في ثم تستشعر مدى العدل، مدى القوة، مدى التعظيم، مدى النظم، مدى الحكمة، مدى العلم، يعني التشريعات نفسها، ها، الدلالات، الإشارات، ذكره بما يتعلق بالكون، بدوران الفلك وكيف إدارته للكون، وكيف هو مدبر، وكيف يخرج الحي من الميت، وكيف يخرج الليل من النهار ويولج النهار، كل هذه هي أسماء الله وصفاته. يعني بمعنى أنك بتتعرف على الله من أفعاله ها التي تدل بالضرورة على ايه؟ على صفاته، والتي تدل بالضرورة على اسمائه. يعني فاهم؟ يعني انا مثلا هقرأ في القرآن بديع السماوات والارض، فانا مش هستفيد بس مجرد كلمة بديع، لا، هيلفت نظري لامور معينة فاتعرف. العالم لما بيتعلم كل ذلك فبايه؟ بيتجلى قدر الرب. كلما على قدر الرب كلما ازداد القلب خشية له. يعني عايز اقول ان ما يخشى الله من عباد العلماء دي مش مسألة تمتمة ولا سبحة ولا مسألة ان انت تقعد تقول يا رحمن يا رحيم، لا، دي مسألة معاني تستقر في القلوب فتبعث على انزال الله المنزلة تليق به. كم من باك ولا يعرف الا قدر، انما باكي مثلا من ذنوبه، استحضر ان ربنا منتقم بس ما يعرفش عن ربنا غير منتقم، زي عباد القبور، زي عباد القبور. واحد بناقشه وبجادله في مرة من المرات، وكان راجل يعني الفقر يقول له فقير، الجار بيقول له يا جربان، التعب يقول له يا تعب، يعني حاجة، ويحوش اللي عنده ويجوع مراته وعياله ومعيشهم في الدبان وبيموتوا من الجوع عشان يحوش ويذبح بقرة للايه؟ لمن يعبده. فانا بقول له يعني طب دول اولادك واولى بالاكل واولى بالشرب، وقال لي لا. المهم قعدت اجادل معاه لحد ما قال لي لا ده يخرب بيتي. قلت له انت في خراب اكتر من اللي انت فيه، مفيش خراب اكتر من اللي انت فيه ده. طيب لما هو يخرب بيتك تعبد واحد لو ما اديتوش يخرب بيتك؟ طب ده ربنا سبحانه وتعالى احنا بنذنب ونتمقت اليه بالمعاصي، والواحد مننا بيصبح المعاصي وينام على المعاصي، مش بيصبح الطاعه وينام على الطاعه، وبيعمل الطاعة كده ايه؟ غلطة، ومع ذلك بيرزقنا وبيشفينا من مرضنا. يبقى مين المستحق للعبادة؟ مين المستحق للقرابين؟ البقرة دي تتباعها لمين؟ يبقى حتى انت احتمي منه بربنا، مدام هو معبود منتقم كده وجاهل وغشيم لدرجة ان هو لو ما عملتوش هيعمل فيك كده، يبقى ده ما ايه؟ ده انا بخضه بعقله، بخضه على قدر يعني. فالشاهد من القصة ايه؟ ان اذا كان انت بتعبد معبود ها لا ترى فيه الا انه منتقم وباطش ولو ما اديتوش هيخرب بيتك زي البلطجي، طب ده معبود؟ هل ده معبود؟ قال اخي قوم اتوضى اللي نايم ده، هل ده معبود؟ طبعا لا يكون معبود ابدا، لان احنا لما بنعبد الله عز وجل بنطلع من شانه ومن صفاته ومن افعاله ومن شانه فينا ما يعشق القلوب به او ما يرغبها. إن كان بعض الناس بيعترضوا على لفظ يعني عشق القلوب، لكن هو ما استعملوه صوفية السنة زي الجنيد وزي المحاسبي وغيرهم يعني. فإذا كان تعلق القلوب لدرجة كبيرة جدا ما بتتأتش إلا من مطالعة صفات الله الجميلة الكاملة، وده اللي بيبعث العلماء على الخشية. يبقى العلماء ما خشوش من باب إنه منتقم، ما خشوش من باب انه جبار بيحرق ويدمر، انما خشوا من باب انه اطلعوا على ما له من المقامات العلية، فعرفوا ان مثل ذلك الرب العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه، ها من هذا العلم الذي تعلموه، ها نظروا اليه ببصيرة قلوبهم او بعين قلوبهم نظرة اجلال فبعثت على الخشية. ولم يقول ايه؟ انما يخاف الله من عباد العلماء، لأن الخشية نوع خوف مع إجلال. الخوف مع الإجلال يسمى إيه؟ خشية. خوف بس يسمى إيه؟ خوف. مفهوم؟ يعني إحنا لما نستشعر ربنا بيقول إيه؟ ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، إلا هو إيه؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولا تخشية؟ تخويفا، لأن إن الله لا يزع بالسلطان ما يزع. في بشر تقول له اتق الله يدمع عينه، في بشر تاني ما كنتش تجيب له شلل نصفي ما يتقيش ربنا، ده ربنا مش أنا اللي أجيب، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك له في خلقه شؤون، له في خلقه شؤون. فبالتالي في آيات ربنا سبحانه وتعالى البشر الرسل أتت وذكرت وأمرت والقرآن يتلى والوعاظ يعظون، والناس لازالت متكبرة متجبرة، والناس بتفتري يوم يحرس الله الزلام. كانوا مع الكفار بقى وعطوهم وبرضو ظلمة المسلمين والمرتدون منهم الذين لحقوا بالكافرين. يتبص تلاقي يرسل الله عز وجل زلازل براكين ها أعصير كل ذلك ايه تخويف عساهم ايه فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ها ولكن قست قلوبهم ايه فزين وزين الشيطان لهم أعمالهم ها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ففتنوا بقى ها حتى ايه إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أيضا أرسل عليهم الانتقام بس بغفلة. إذن في انتقام في قصد أقول شدة استغفر الله شدة للإفاقة وفي شدة حال غفلة يعني في أخذ للإفاقة فأخذناهم أخذناهم ده أخذه بالبأساء والضراء ليه لعلهم يتضرعون لعله يرجع ويقول تبت يا رب أنا شهدت قدرتك علي مش قادر يرى. لكن العلماء مش كده العلماء مش جايين بالبراكين ولا جايين بالزلازل أمال جايين بإيه بمشاهدة قدره بمشاهدة مقاماته فبعثت على الخوف ولا الخشية خشية. فعشان كده قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وما يعقلها إلى الأمثال المضروبة. الأمثال المضروبة سواء أمثال كونية أمثال كونية في الكون أو في القرآن ودي الأكثر الأكثر. وقالوا لو كنا نسمع أي سمع من يعي ويفهم. طبعا قوله تعالى كنا نسمع ده مش ترش دول مش لم يصبهم صمم إنما دول إيه يا أولاد لا يعون. لأن احنا عندنا السمع والاستماع عندنا في القرآن حاجة اسمها سمع وحاجة اسمها استماع مفهوم. الاستماع لا لا مشكلة الاستماع هو إعمال آية السمع اللي هو إدراك الأصوات اللي هو إيه يبقاش إيه ها ما يبقاش أطرش ما يبقاش صم فهم. ومنهم من يستمع إليك. إذن أثبت إن هم إيه مش طرش خلاص. هذا الاستماع لا يعني الاهتداء إنما يعني أنهم تدركهم الأصوات. فإدراك الأصوات بآلة الحس يسمى إيه استماع فهم. وأما السمع اللي هو السماع مش الاستماع هو التدبر والوعي. ولذلك قال الذين يسمعون إيه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني يستمعون فيسمعون مفهوم. والأول يستمعون يبقى أدركوا. تبقى إمتى الحسنة منهم في أنهم استمعوا ها أنهم اتبعوا فقال إيه عبر عنها بقوله فيتبعون أحسنة. في موطن تاني يقول يقول حاضر أخلص بس بعدين أقول تاني والتالت. يقول عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأستمعهم لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أسمعهم يعني إيه يعني بلغ العبرة إليهم ودبرهم يعني بحيث يتدبروا الموضوع يفهموه من باب أنه يمن عليهم بتفقهه. فهو يعلم عنادهم حتى لو المسألة بقت واضحة وده دليل على أنه إيه على أن المكذب مكذب لضلاله وسوء نفسه عزمه على الضلال. يعني هو من البداية داخل عليك تقول له تعالى نظرني تعالى نتكلم في النصرانية هو داخل عليك ويقول لك لو طلع مين لو نزل لو كان لو طلع يسوع نفسه اللي انا بكفر بيه برضه انا مش همشي وراه فاهم. يبقى ده وعشان جينا قال ايه وقالوا لو كنا نستمع نسمع مش نستمع اللي هو ايه؟ السمع. لو كنا نعي ونفهم يبقى الاستماع هو ايه يا اولاد؟ ده بحث كبير جدا موجود في الفتاوى، الفرق بين السمع والاستماع كبير ما شاء الله. انا بلخصه لك في ثلاث كلمات فانت افهم يعني، بحيث انت لو قراته او عرض عليك او مريت او قلبت الصفحه مثلا بعد فتره تقوم تقول اه دي معلومه كذا كذا، يعني تبقى فايده. بس الفكره ان ايه؟ المعلومه بحاول بقدر الامكان مع بعضينا نتفهم سويا، تبقى دي محتاج نعرفها مرورا مرورا مش دراسه، الفرق بين السمع والايه والاستماع. وقالوا لو كنا نسمع اي نعي ونفهم او نعقل. طبعا العقل برضو عندنا نوعين، العقل بس هو بلفظ العقل مش بلفظ عقل ها ومتعقل او او او, أو استعقال، لا هو العقل. العقل عندنا عقل التكليف وعقل التمييز. العقل نوعان، عقل التكليف وده بيعبر عنه في القرآن بالرشد، يعبر عنه في القرآن بالايه بالرشد. زي اليتامى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. طب الرشد هنا بمعنى ايه؟ انه بقى عاقل بقى، اللي هو بيسموه 18 سنه في القانون ومش عارفه و21 سنه وكده يعني. طبعا هو العلماء مختلفين حتى في السن ده، لدرجه ان منهم قال ما تدونيش فلوسه اللي بعده 65 سنه. لا قالوا كده مش نكت، من باب لانه الشرع ما قالش ليه ان انستم، يعني بيقول قد يستأنس الرشد من الرجل بعد بلوغ الستين، هياخد فلوس اليتامى يشرب بيها سجاير. يعني هو يتيم اه فتديله الفلوس يروح يقول لك انا اجيب بلاي ستيشن وهجيب مش عارف ايه، انا همشي ورا البت دي انا هعمل ايه؟ فان انستم منهم رشدا فده ايه؟ العقل اسمه عقل التكليف، يعني بحيث انه مبقاش مجنون. واما العقل النوع الثاني او المعنى الثاني معذرة المعنى الثاني هو عقل التمييز، وده المنفع عن الكفار، بل بانهم قوم لا يعقلون. وهم نفسهم في جهنم بيقولوا ايه؟ لو كنا نعقله، لو كنا ايه نسمع او نعقل، لو كنا نسمع او نعقل، لو كنا نسمع يعني نتدبر ونعي. انت لا بتكتب ولا بتقرا ولا، طب ما بترد عليا، لو كنت بتسمع بترد عليا. تقريبا في نصكم مشرفين تقريبا كده ريما، الله اعلم. او نعقل عقل من يميز، وهذه اوصاف اهل العلم انه يعي، حاضر انه يعي يفهم ويعقل يعني يميز. فالمعنى لو كنا من اهل العلم، لان السمع والتعقل هو دول هم دول اللي بيخلي الانسان يعلم، اللي بيخلي الانسان يعلم ان يكون يسمع ويعقل. مفهومة؟ حاضر. يسمع ويعقل، يسمع يعني يعي ويفهم، ويعقل بمعنى يميز. انا ممكن اقرا او اسمع من شيخ او اسمع شريط او اسمع درس، فهم؟ يا اما يكون دور استماع ولكن ما فهمتش ولا كلمه، وكان الكلام بين ومنضبط وكل شيء، ما هو ايه هو وقف عند حد الايه الودن. يا اما يعني يكون مؤهل بالادوات ويركز في السماع من اجل تدبر العبارات وربطها وربط بعضها ببعض فايه يسمع. فاذا سمع ميز بقى، لا ده الكلام ده فيه مجازفه، الكلام ده فيه تعد، الكلام ده فيه ليل النصوص، الكلام ده فيه كلام بين، الكلام ده ما شاء الله مترابط، الكلام ده بين واضح، يبقى تابع السماع ايه تمييز. هو ده العلم. ان سمع بأن يعي ويفهم ثم ميز ما وعاه وفهمه ها، فقبل ما فيه انضباط وحكمة ورد ما فيه تعدي وضلال، في الحالة دي ايه؟ ها يبقى علم. وكأنهم يقولون لو كنا نعلم ما ايه ما كنا في أصحاب السعير. نعم. لا عقل التكييف ثابت على الكفار، عشان كده بقول لك اللي منفع عن الكفار وعقل الايه، عقل التمييز وليس عقل التكليف، لان لو كان عقل التكليف منفي يبقى مش مكلفين. رفع القلم عن سلاسة، عن الايه، عن المجنون حتى يفيق. المجنون ده عشان عشان ايه؟ سلب، عشان خاطر مسلوب عقل الايه، تكليف، مفهوم؟ اما الكفار مش مجانين لكن لا يميزون، فاهم؟ على رأي واحد بيقول لك ابو جهل، ابو لهب ما كانش فيه اغبى منه. ليه؟ لانه نزل من اهل النار وهو في الدنيا، وكان عمال يقول محمد كذاب محمد كذاب، فكان جات له فرصة كان ممكن يسلم عشان يكذب القرآن. مش هو مش القرآن بيقول مش هيسلم وانه من اهل النار وهو لسه حي، فاهم؟ فكان يقول طيب انا بقى ايه، هوريهم ان القرآن مش صدق واسلم. انما من تمام ها ذلك بانهم قوم ايه، ما بيميز، سامع ان هو من اهل النار وبيسمع القرآن وعمال يقول لا ده كذب. فالمعنى لو كنا من اهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه، والفقه والفهم، الفقه والفهم، وقالوا الفقه هو دقة الفهم، لكن عموما هو التعريف العام ان الفقه هو الفهم. قال الله تعالى لا يكادون يفقهون شيئا، يعني لا يكادون يفهمون شيئا، لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفقهون ايه، يفقهون يعني يفهمون، تقول له اي كلام ما يفهموش من كتر ما انه لا يميز، من كتر انه لا يسمع، وان كان يستمع لكن لا يعي ولا يفهم، اي لا يفهم. والمراد الفهم في الاحكام الشرعية. قوله وانما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع ايضا، برضو اورده البخاري في التبويب غير معلق ايضا، اشاره كانه حكمه. نعم، آلة الفهم عقل التمييز، عقل التمييز. ها عقل التمييز ده بقى منهم يقول هو الفؤاد، ومنهم يقول هو القلب، وممكن يقول هو العقل، يعني دي المهم انه في النهايه هو امر محسوس من الانسان بغض النظر عن اين وجوده، يعني هل هو في الدماغ، هل هو في الصدر، هل هو في خلف العين، ايا كان، المهم ان هو في النهايه هو مفهوم. يعني انت بس تقول انت بتستشعر حسيا لقد فهمت ما يقول، لقد وعيت ما يقصد، فلان ده مكار قصده يقول كذا كذا كذا كذا، ده هو بيقول لنا كده عشان كذا. اذا هذا الفهم المحسوس ها دليل على ان آلة التمييز داخلك، فكونك تقول بقى طب هي هنا ولا هنا ولا هنا، انشغال بما لا يفيد، زي اللي بيقول لك يا عصا موسى كانت زان ولا كانت خشب ابيض ولا هي، هتجاوب هتقول لي نوع الخشب ولا ما شاء الله عليكم ما فيش حاجه بتقف معاهم. طيب اكمل. ان وانما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع ايضا، اورده ابن ابي عاصم والطبراني بلفظ يا ايها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أورده هو بيشير في الشرح لأن هذه العبارة التي أوردها البخاري ولم يشر إلى أنها حديث هي أصلها إيه؟ حديث. فمن باب البيان والعلم بيرشدك للحديث فبيقول لك الحديث ده فين، فبيقول إن هذه العبارة أصلها حديث مرفوع أورده ابن أبي عاصم والطبراني بلفظ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، من يرد به من يرد الله به خيرا. قهوة بقى بس عشان دماغي كمان المشايخ اللي قدامنا دول ربنا يكرمهم. اخوة ما اعرفش اخوة الاخوات ولا ايه بيسألوا عن كتاب الصيام، ان شاء الله احنا قبل رمضان هنوفر منه كمية، بحيث اللي هو كتاب فتح الوهاب في بيان احكام الصيام سؤال وجواب، هو مجلد يعني الحمد لله وفق الله فيه إلى تبسيط موضوع الصيام في سورة سؤال وجواب في كل ما يتعلق به، فإن شاء الله نوفره في قدوم يعني الفترة القادمة قبل رمضان. فقال قال أنه حديث مرفوع أيضا وبلفظ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإسناده حسن. وطبعا العلم بالتعلم يعني إيه؟ أصلها من الطبع بالتطبع، زي ما قال في الحديث الآخر إنما الحلم بالتحلم، يعني معنى تدريب نفسك على التماس العلم هو طلب العلم، تعلم التاء للطلب. فإنما العلم بالتعلم، يعني إنما تصير صاحب علم، إنما يصير عندك علم بطلبه وتدريب النفس عليه وممارسته، مفهومة؟ والفقه بالتفقه، طلب الفهم وتدريب النفس عليه وكثرة التفكر ومحاولة الوصول، برضو نوع من التدريب. ثم يبين بقى ان الفضل اللي هو ان هتدرب على العلم وهتدرب على الفقه وهحاول احصل وحاول اتفقه وحاول اتعلم كتدريب، لكن كل ده ما يغيبش عنك حقيقة ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني بحيث انك فهمك ده مش هيكون من جهدك، هيكون عطية ثمر لجهدك، فضل من ربنا، انت اجتهدت فخذ، لكل مجتهد نصيب. لكن اصل ان الفهم والفقه في الدين هو يأتي من اين؟ بس لا، طريقه التعلم والتفقه، ده طريقه خلاص. فقد يصيبك الله بفضله وانت في الطريق، لكن لو انت خارج عن الطريق خالص مش هتبقى محل اصابة الفضل، مفهوم؟ ان عمر واحد يبعد على القهوة بيضيع في عمره، اشتغل 5-6 ساعات ويروح يقعد لغاية ما وبعدين يروح ينام، وبيبقى بيرمي في عمره بيرمي في عمره زي ما يكون بيرمي مية في مية المجاري، مش عارف يخلص عمره ازاي، مش عارف يهلك وقته ازاي، بل بالعكس ممكن يهلكه كمان في معاصي وغيبة ونميمة. وبعدين يقول لك ده ممكن ربنا يفقهه في الدين، يا اخي ده ربنا يفتح عليه، انت مالك ده كل واحد له، طب منين يعني؟ طبعا ده كلام نوع من المجازفات ونوع من انواع التضليل، لان كما قلت العلم ده بنص الحديث، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى ليس العلم المعتبر الا المأخوذ من الانبياء ورثتهم على سبيل التعلم، ها هم العلماء، فيبقى انت تتعلم منهم، زي ما يكون يعني واحد بيلعب رياضة فعشان خاطر ما يضرش نفسه بإيه يدربه مدرب، فهم؟ فالتعلم رياضة مثلا يعني، يبقى لابد أن يدربك إيه مدرب، فدايما فأنت بتتعلم بتتدرب، حتى لو المدرب يوريك التمرين مرة وانت بتعمله في البيت عشرات عشان تريد نفسك، كذلك العلم. يعني ما ينفعش بس احنا بناخد محاضرة او بناخد محاضرتين يوم الجمعة نقعد احنا بقى نايمين ولا نسأل ولا نسمع ولا حتى نبص في كران ذاكر ولا حد الجمعة اللي بعدها، طبعا ده عمر الانسان ما هيتريض، صح ولا لا؟ لكن لابد ان انت تاخد طيلة الاسبوع ترديد في الكلام، حفظ متن الاصول، مراجعة الشرح مرة واثنين وثلاثة، كأنك تدريب وعمال تعمل فيه مرات ومرات ومرات، وبالتالي يتدرب عليه. وأيضا مما أورده وقال، وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصان على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، يعني بيقول لهم، بيورد يعني مسألة الحرص على اتباع النبوة واتباع الميراث النبوي اللي هو الحرص على تنفيذ العلم والعمل به، فبيقول لو انت وضعتم السيف البطار على قفايا ولقيت فرصة، ولو يعني برهة ان انا انفذ كلمة تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفذتها قبل قطع رقبتي، فهم؟ وده من باب ابراز المجاهدة. والصمصامة بمهملتين، الاولى مفتوحة والسيف الصارم الذي لا ينساني، يعني حد قوي شديد ما يبقاش يعني يرق أو ينساني بحيث يقطع قطعا بتارا. وقيل الذي له حد واحد، وأشار إلى قفا وقال هذه، أشار إلى قفا ويذكر ويؤنس، يعني يقال قفا بالمذكر ويقال قفا، وأنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء والذال المعجمة، المعجمة يعني اللي عليها نقطة، لما يقال الذال المعجمة عليها نقطة، الجيم المعجمة تحتها نقطة، مفهوم؟ لما يقال الباء اسمها باء، وبعدين يقال الياء التحتية. ليه هما كانوا بيعملوا كده؟ دفعا للتصحيف، عشان كانوا بيكتبوا من غير نقط، وحتى لو ما بقوا يكتبوا بالنقط ممكن النقطة تبقى نقطة واحدة، الحبر يروح فيروح كاتب لك جنبها، واخد بالك؟ ياء تحتية يعني النقطتين تحت مش فوق، فهم؟ تاء فوقية يعني نقطتين فوق مش تحت، مثلثة يعني ثلاث نقط. وبالتالي انت لما تيجي تنطقها تستجمع الحرف بيكتبه بكلمات، وبالتالي ما يصعبش عليك وما يحصلش تصحيف، مفهوم؟ فهنا يقول الذال المعجمة، سواء انت قريتها الدال المعجمة يبقى عرفت انها عليها نقطة، يعني حتى لو النقطة بتاعت كلمة الذال طارت هتبقى الكلمة المعجمة ها تدل على ان عليها نقطة، مفهومة؟ ده في البخاري كلام ابو ذر مش حديث مرفوع، البخاري اورد الباب اللي انا بذكره ليكم مبينه، فاورد فيه نقل عن ابي ذر، مفهوم؟ لا ده الحديث المرفوع اللي هو انما العلم بالتعلم، ده عن طبر ابي عاصم في السنه. وانفذ بضم الهمزه وكسر الفاء والدال المعجمه اي امضي، او وتجيز بضم المثنى وكسر الجيم وبعد الياء زاي اي تكمل قتلي. ونكر كلمه ليشمل القليل والكثير، يعني كلمه تعلمتها مش شرط تكون ايه موضوع كبير، حتى لو كانت يعني فعله صغيره، لو كانت كلمه صغيره، لو كانت امر شرعي بسيط، عشان كده نكرها، قال كلمة تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد به أن يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل، إن هو حيبلغ كل ما تعلمه من دين الله ويعلمه لغيره، حتى لو حيبقى فاضل نفس واحد أو لحظة برهة بسيطة والسيف على عنقه، لإيه؟ لأنفذ هذه الكلمة وما تخلى عن البلاغ ولو لحظة. وفي الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب، وده إشارة إلى أن طلب العلم دائما فيه إيه؟ مجاهدة، ويحتاج إلى صبر ومصابرة. وإنما أراد أبو ذر بقوله هذا الحض على العلم والاقتباط بفضله، الحض على العلم والاقتباط بفضله، لأنه لو قتل في سبيل وهو في سبيل العلم ولاقى ما لاقى في سبيل العلم فهو مبسوط جدا جدا، لأن هذا سيسهل له طريقا إلى الجنة. حين سهل عليه قتل نفسه في جانب ما يرجو من ثواب نشره وتبليغه. ففي هذا من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشدة والعزيمة مع الناس، ويحتسب ما يصيب في ذلك على الله تعالى، ومباح له أن يأخذ بالرخصة في ذلك ويسكت إذا لم يصبر على حمل الأذى في الله، كما قال أبو هريرة لو حدثتكم بكل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع هذا البلعوم، بمعنى انه ممكن يكون في زمن فيه من الفتن والتناحر والتضابر وبطش السلاطين فلو حدث بكل الدين الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقطعوا رقبته، بشرط ان يكون المسكوت عنه ترخصا لا يحتاج الناس اليه في اصل دينهم او في ضرورة دينهم، يعني اذا كانت مساله ممكن يعني اذا الناس حتى فقدوها ما لا يضيعهم في دينهم، انما لا يسكت ابدا عن مسائل متعلقه بايه باصول الدين وضروره الدين. وقال ابن عباس، وقد فسر ابن عباس الرباني بانه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود. وقال الاصمعي والاسماعيلي الرباني نسبه الى الرب، اي الذي يقصد ما امره الرب بقصده من العلم والعمل. ودي برضو فايده جميله، يعني ربنا بيقول كونوا ربانيين، فاهم؟ وفي الحديث العالم الرباني. يعني ايه رباني؟ رباني نسبة الى الرب، رباني نسبة الى الرب. طب يعني ايه نسبة الى الرب؟ رباني يعني ايه؟ يعني هو رب، او هو ملك الرب، او هو طبعا كله ملك الرب. ثم كل ملك الرب، ان كان هو خلق الرب فالكل خلق الرب، ها؟ لكن ما معنى رباني اللي هو على اختصاص؟ الذي يقصد ما امره الرب بقصده من العلم والعمل. جزاك الله خير. الذي يقصد ما قصده الرب من العلم والايه، مفهومة دي؟ يعني ايه؟ يعني كان الله يقصد منك ان تقول كذا، فانت حريص ان تقول ما قصده الله. ان قصد الله منك ان تعمل كذا، فانت حريص ان تعمل ما قصده الله منك. فانت بذلك كلما كنت متحريا لفعل قصد الرب او فعل مقصود الرب في امره ونهيه بقول او بعمل، انت بذلك ايه؟ رباني. وقال ثعلب، قيل للعلماء ربانيون لانهم يربون العلم، لانهم يربون العلم اي يقومون به. يعني ايه؟ يسمى العالم رباني من جهة العلم الشرعي، بمعنى انه هو الذي يستعمل العلم. يعني انت لو عندك دقيق وترك دقيقا او حملته الى مكان اخر لا تسمى خبازا. لكن متى تسمى خبازا؟ عندما تعجن هذا الدقيق، صح؟ وتخمره وتخبزه، فبذلك يقال عليك خباز، لانك عملت الدقيق. مع فارق المثل لكن للتقريب، يعني تقريب المعنوي. العلم كأنه دقيق. متى يقال عليك رباني، عالم رباني؟ عندما برضو تدخل العلم وتخمره تخبزه، اللي هو تحويله الى مقتضى عمل وقول، الى مقتضى ايمان وعمل. لكن لو وقف على انه معلومة بس هيبقى انت خليت الدي يسوس، خليته يترمي، فلا يقال رباني ابدا. فالعامل الرباني هو الذي يربي العلم. ومعنى يربي العلم يعني ايه؟ يعمل بمقتضاه، يقومون به. وزيدة الالف والنون للمبالغة. والحاصل انه اختلف في هذه النسبة، هل هي نسبة الى الرب او الى التربية؟ هل هي نسبة الى الرب ام الى التربية؟ والتربية على هذا للعلم، يعني تربية للعلم، بمعنى انه اعمال العلم. يعني نقول فلان مربى بالعلم. يعني ايه مربى بالعلم؟ عمل به، صح؟ وحقق مقتضاه، وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه. يعني اما تربى بالعلم واما تعلم العلم. والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وكباره ما دق منها. يعني يقول العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار المسائل. يعني ايه صغار المسائل؟ يعني انا محتاج اتعلم حتى مسألة ازاي اتوضى، فاهم؟ او نوع المية اللي اتوضى بيها. ممكن دي واحد عارفها مثلا من سنين، او عارف كثير من المسائل، بيقولك دي حاجة بسيطة. لما تربي الناس تربيهم على هذه التي انت تراها بسيطة، لان الحاجة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن بديع تشريعاته ومن بديع حكمتي في التكليف أنه كل أمر لزم الخلق جميعا كان من أسهل الأمور في الدين. مش فاهمين هذه؟ يعني لما اجي اقول لك عايزك تحسب لي ميراث ها اخت الجده او اخو الجده او مثلا العم من العصبه، تقول لي ده مساله عويصه ما اعرفش احسبها، صح؟ لكن ممكن واحد في البلد كلها ولا ها يحسبها ويكفي الناس، لان الناس ما بتقولش كل ساعه، الناس بتصلي كل ساعه، صح؟ وبتتوضى كل ساعة وبتغتسل كل ساعة وبتطهر مثلا أعزكم الله من الحيض المرأة كل ساعة، يعني دي النهاردة دي بعد شوية دي بعد شوية. طيب دي إذن مسائل إيه يحتاجها الخلق جميعا تجدها سهلة جدا. يعني لما تيجي تعلم واحد الوضوء ما تلاقيش يقولك إيه أنا مش فاهم هذه صعبة قوي، لا ده طب بعدين أعمل إيه أنا كده، ده أنا كده مش هصلي عمري كله بقى، هل انت هفهمها امتى دي؟ لا ابدا، تقول له اعمل كده واعمل كده والميه وتلاقي ايه خلاص تعلم الوضوء، يجي تقول له اتعلم الصلاه كده. يعني اذا دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ومن بديع حكمتي في التشريع والتكليف ان الامر ها ماله كان كل ما اتعمد به البلوى وكل ما اشتدت له الحاجه كان ايه سهل جدا سهل جدا. وبالتالي هو المطلوب منك انك تتعلمه، مش السهولة ان انت تقتحم العمل بلا علم. يعني لما تيجي تقول لواحد لو سمحت تعلم الوضوء لو سمحت تعلم الصلاة، من باب اهمية الشرع ومن باب اهمية التعلم، يقول لك يا عم ده الوضوء سهل جدا. كلمة سهل جدا دي عنده يعني ايه؟ يعني يقتحم الوضوء عملا بغير علم. يعني هو هيقوم كده لوحده من غير اي حد ما يقول له حاجه هيتوضا. فلا ليست هذه معنى السهوله، انما السهوله معناها انك اذا التمست تعلمه وجدته ايه سهل المنال سهل الفهم سهل الفهم. كل امر يحتاج اليه العامه يحتاج اليه الكسره يحتاج اليه العموم تحتاج إليه الجمهرة من الخلق، مالهم ماله تلاقيه سهل جدا. وبالتالي فالعالم الرباني هو الذي يعلم الناس أو يعلم المتعلمين بصغار العلم قبل بصغار المسائل قبل كبارها. طب إيه الصغير والكبير؟ مش الصغير حجمها فهم ولا صورتها، إنما الصغير هو سهولة الفهم عمق المسألة وبعدها. فالمسألة العميقة البعيدة تسمى كبيرة، فهم؟ والمسألة السهلة القريبة تسمى ايه صغيرة، مفهوم؟ زي ما بقولك كده انت بتعرف تتوضى، تقول لي ده سهل قوي ده موضوع بسيط، اذا انت صغرته، صح؟ لما اقولك طب تعرف بقى تقول لي بقى في المواريث كذا، او تقول لي مثلا احكام الشركة في الإسلام، أو تقول لي مثلا شروط الولاية أو شروط الوكالة، تقول لا دي ما عرفهاش ده موضوع كبير، مجرد ما سمعت العنوان رحت قايل الموضوع إيه، وممكن يكون الموضوع كله ها في ربع صفحة، مش كبير يعني حجمه كبير، إنما مسألة عويصة مسألة غير مدركة مسألة مش سهلة الفهم، مفهوم؟ وهكذا. بدليلك انت في مسألة ممكن تكون بتقع في البيوع بسيطة جدا قليلة جدا، لكن وفهمها صعب. ومسألة تانية بنحتاج لها كل يوم كل يوم كل يوم كل ساعة، وهي اكبر واوسع وفهمها ايه بسيط. فمثلا البيع العادي، البيع اللي احنا بنبيعه كلنا، اللي انت كل يوم بتعمله مثلا خمس ست مرات عشر مرات، تشتري عيش وبتشتري جبنه وبتشتري اكل وبتشتري خضار وبتشتري قلم وبتشتري بسكوت وبتشتري، ما ده بيع وشراء. بتروح تقول له عايز كذا، يقول لك ثمنه كذا، تقول له ماشي خيار المجلس، خلاص ويروح ايه طلع انت الفلوس ويروح جايب لك الحاجه من عرفه ويديها لك، ده بيع شرعي مظبوط، فاهم؟ لو انا سالتك عن احكامه هتلاقي نفسك مش هتصير تسمع لي الاحكام، لكن سهل اداؤه. ولو جه واحد يعلمه لك عشان تطبقه حتى لو ما كنتش عارفه هتلاقيه برضو سهل ايه تعلم. زي ما قلت روح قول للراجل يعمل كذا هيبلغك بالسعر، يا توافق يا ما توافقش. ان وافقت تقول له هات لي خلاص، طب هات موافق هات لي واحده، فاهم؟ وكده ايه دي شروط ده، هي كده تحقق البيع الشرعي. مثلا في بيع بيسموه بيع المسراه، فاهم؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بيع المسراه. ويجي لك سؤال اكتب ما تعلم عن بيع المسراه. ايه المسراه؟ لازم انت مش عارف المسراه اصلا. المسراه هي البهيمه التي تحلب، فهم؟ فيحبس ثمنها فيها، حتى اذا ما جاء يشتريها احد راى ان ضرعها مملوء فيظن انها لبون، انها كثيره اللبن، وان شوف الضرع قد ايه ده، انا دي كل يوم هتجيب لي قد كده لبن. فلما ياخذها ويشتريها طبعا هيحلب المخزون، ثم تاتي بعد ذلك تاتي بالايه بالنسبه العاديه بتاعتها، فاهم؟ فده اسمه في نهي عن ذلك، لان في غش وفي تدليس وفي تغيير الصوره التي مطلوب شرعا ان تكون عليها. فشوف بقى انت ده لو انت ما عشت ومت وما عرفتش بيع المسراه، مش هينفع تعيش وتموت من غير ما تعرف بيع المرابحه اللي هو البيع العادي، اللي هو ان انا اقول للراجل هات لي علبه بسكوت يقول لي ده بخمسه جنيه، اقول له طب ماشي هات لي واحده هات لي اتنين. يبقى تحقق العلم بالثمن والعلم بالمسمون وخيار المجلس ووجود المشتري ووجود البائع ووجود السلعه وتقبيل الثمن كل الاركان والشروط بتاع البيع مظبوط. وانت لا تعرف ان دي اركان والشروط، ولو حد علمها لك هتلاقيها من اسهل ما يكون. لكن شوف الفرق ما بين مساله ما بتقعش الا في اماكن نادره ويمكن في سنين كل ما تقع، وبين ما تحتاج اليه الناس ايه ليل نهار. فدي حكمه عظيمه جدا. عشان كده قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار المسائل لكبرها، فاهم؟ وجزئياتها لا كليتها، والفروع قبل الأصول أو مقدمته قبل المقاصد. وقال ابن الأعرابي لا يقال العالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، لا يقال العالم رباني حتى إيه. طيب هنقف ونكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكثير من الإخوة ولا الإخوان اللي بيسألوا فيما يتعلق بموضوع بن لادن رحمه الله، أسأل الله أن ينزله منازل الشهداء. الموضوع ده أنا تكلمت عنه في محاضرة يوم الاثنين، يعني خرجت عن موضوع درس وأفردت المحاضرة لهذا الموضوع، وهي موجودة على الموقع باسم في ذمة الله بن لادن فقد أغزت الكفار، وهي موجودة على الموقع. بعض الإخوان بيسألوا يقولوا في حاجة اسمها صوفية أهل السنة. في صوفية أهل السنة، وهم الصوفية الذين على منهج أهل السنة، لكنهم رأوا أن للتصوف نوع من أنواع الأحوال التربوية ونوع من أنواع مزيد ذكر وتفكر في الله عز وجل. ودي يعني موضوع كثير منكم لا يعرفه، بسبب ان احنا لما ولدنا ونشأنا وخرجنا وجدنا ان لفظ الصوفية لا يطلق الا على اولئك القبوريين واولئك المبتدعين واولئك الذين يعني يتقربون الى القبور واصحاب الطرق التي يحدثون فيها من البدع المتعلقة بالذكر او العبادات. لكن هناك أئمة من أهل السنة عرفوا بالتصوف لأن التصوف كان له عندهم معنى غير المعنى الذي يقع الآن، بعيدا عن الابتداع وعن الضلال وعن القبور. وبعيدا عن التزلف في القبور، وبعيدا عن بدع الذكر والعبادات، إنما كانوا يرون أن التصوف منهج تربوي للتربية على دوام العبادة ودوام الذكر والانقطاع للعلم. هذا موضوع طويل، يعني ده موضوع ما هوش مطروق في الكلام العادي اللي هو في كلامنا اللي احنا بنسمعه عن الصوفية، لكن هذا الكلام لابن تيمية فيه كلام طويل، والشاطبي في الاعتصام له كلام طويل فيما يتعلق بمن هم وما هو وما هي نظرة كلامهم وما معنى التصوف عندهم. دول من أمثالهم التستوري، ومن أمثالهم المحاسبي، ومن أمثالهم الغزالي وغيرهم، والجويني. فدول بيسموهم صوفية أهل السنة، عشان بعضهم طبعا عارف ان ممكن لما يسمع اللفظ ده يتعجب ليه، لان هو مرتبط في ذهنه ان الصوفية دول ما لهمش علاقة بأهل السنة، لهم صوفية الواقع. صوفية الواقع التي ترى عبادة ربنا عند القبور والتقرب بالأضرحة وما شابه، هذه طبعا ليس لها علاقة بأهل السنة لا من قريب ولا من بعيد. إنما نتكلم على أجيال كانت في القرون السابقة، القرن الرابع والقرن القرن الثالث والرابع والخامس الهجري. فعشان دي بس معلومة عام، يعني عامة مش بتفصلها، لكن كنوع من الجواب على استفهام مجمل، هل في شيء بالاسم ده؟ نعم في شيء بالاسم ده. ها؟ ان في كده، في حاجه اسمها كده، ان هم ناس من اهل السنه كان لهم في التصوف معنى معين بعيدا عن المعاني الباطله فسموا بذلك. ايوه طبعا، ايوه ما انا بقول. مين دول اللي نقدوا الاصول؟ انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ايه؟ منهم اقدم من الاشاعره، هناك اقدم من الاشاعره، المحاسبي وتستري دول اقدم من لا لا، مساله صحه اللفظ او عدمه دي فيما يتعلق بمعناه، يعني انت تقول اللفظ اذا كان بالمعنى الفلاني يبقى صحيح، لان كل هذه التصرفات كل هذه الاصطلاحات انما أوجدوها طوائف لأنفسهم بناء على معاني، منها المعاني الصحيحة ومنها المعاني غير الصحيحة، وتسمية بعض الطوائف بمسميات خاصة لا بأس بها، يعني هذا أمر ليس فيه مشاحة وليس فيه باطل. تسمية المهاجرين مهاجرين، وتسمية الأنصار أنصار، وتسمية أهل العوالي كهكذا، وتسمية الخزرج والأوس، وتسمية وتسوية أهل الصوفة، كل هذه التسميات كانت تعني إما أنهم أهل مكان أو أهل عمل خاص أو أهل وصف معين لا يتنافى مع الشرع، بل قد يكون يقتضي تزكيتهم ويقتضي رفع قدرهم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، ده مش معناه أن حب أن بغض أن عموم المسلمين حبهم مش من الإيمان، لكن دول اعطيت فضيله خاصه نتيجه لانهم فاثبت اسم الانصار وبين من قبلهم وبين فضلا لهم، مفهوم؟ فده ايه امر لابد ان نفهم. فلما يقال وصف معين، اي وصف؟ زي السلفيين، زي الاخوان، زي التبليغ، لما يقال وصف فنقول ان الوصف ده اذا كان يعني كذا فهو صواب، اذا كان يعني كذا فهو ايه فهو خطا، بناء على ان هذه الاوصاف اختارتها الطوائف لانفسها بناء على مسالك معينه واعمال معينه. قد يختار طائفه اسما لمعنى باطل، قد يختاروا اسما لايه؟ لمعنى باطل، وقد يختاروا اسما لمعنى حسن. فدي مسألة. لكن أنا مش بتكلم على المعنى ده، أنا مش بكلمك على معنى الصفة، أنا بقول إنه لفظ صفة أهل السنة بمعنى أن كان هناك فريق من العلماء رأوا منهجا معينا متعلق بالتربية متعلق بالعبادات، سموا أنفسهم إيه؟ صوفية، بناء على إن لفظ الصوفية كان عندهم من إنه يصطفي من عمله ويصطفي من مسالكه أحسنها وأجودها قربة إلى الله، فهم؟ ثم بعد ذلك انحرف بقى الأمر، انحرف الأمر وتبدل، وده بيحصل في الطوائف كلها. يعني ممكن تجد طائفة معينة سين من الطوائف من غير أسماء بدأت مثلا بفلان وفلان وفلان وكانوا على قوة وكانوا على دين وعلى عقيدة صحيحة وكانوا على مسلك منضبط وليس فيه غلو ولا شطط، ثم بدأت الأمور جيلا بعد جيل ها يحدث فيها أنواع من ده. ليس معناه أنه الاسم نفسه اسم باطل، لأنه كنا نبقى الطائفة حصل فيها تغييرات ولازالوا متمسكين بالاسم اللي هو له معنى. زي ما تكلم واحد النهاردة من القبوريين أو تكلم واحد من أصحاب البدع والضلالات ودي تقول الصوفية، يقولك لا ده الصوفية دي معناها كذا وكذا، فيظل متمسك بالمعنى الأصلي اللي من قرون على أحوال إيه لا تنتمي لهذا المعنى إنما ده من باب تعليمك، إن أنت لما هتتعلم وتفهم وتفهم مراتب الناس وتفهم الكذا هتفهم إن في أشياء أقروها العلماء وفهوها من باب الإنصاف، وإن كل شيء له معنى محدود في مقامه، فهم؟ إحنا كمتأخرين جمعت عندنا الشوائب والشواذ من الأحوال، وجمعت عندنا الكثير جدا من السلبيات، كثير جدا من التعديات، البدع والمحدثات في أي شيء. فبالتالي لما رأينا الصوفية مثلا أنها ليست إلا مجمع للبدع والمسالك الباطلة بل يتصل بها المسالك الشركية، فطبعا بين ننكر اللفظ بناء على إنكارنا للطائفة، لازم نفرق بين إنكار اللفظ وإنكار الطائفة. زي مثلا النهارده الإخوان ممكن تجد منهم بعض التصرفات أو بعض الأمور معينة، ثم أنت تنكر الاسم ولا تنكر المسالك؟ تنكر الاسم المسالك، لكن أنت تروح نكر الاسم، الواحد يقول لك أخوي يقول له تقول يا أخ لا ده حاجة، فتبدأ تتعامل معناه. ممكن يكون لما نشأ الاسم نشأ على طائفة منضبطة بمعاني منضبطة على معنى منضبط، تحس ان انت تقول لا ده المعنى ده جميل جدا وكده وهكذا. فده موضوع ما يستحقش وقفة بالصورة اللي احنا بنتكلم فيها. وقال الله عز وجل وما يعقلها، اي الامثال المضروبة، ولو كنا نسمع او نعقل إلى قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدب خير فقيه في الدين، كل ده وإنما العلم بالتعلم، حديث مرفوع وعرفناه. وقال أبو ذر لو وضعته من صمصامة، وقال ابن عباس الرباني وما عرفنا معنى الرباني، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الكلام الشارح لما كلام المصنف بيقول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، الكلام اللي فات ده أنا كلام نقلته إليكم من باب التقريب، وهو نقل التبويب ومعناه، وهو تبويب البخاري اللي هو باب باب العلم قبل القول والعمل. ثم بدأ بالعلم قبل القول والعمل، بيقول قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم، وجاء في التعليق يقول سأل البخاري كما في النسخة التي إلى آخر بقى مقال من من كلام قوله اعلم رحمك الله. يبقى احنا كده خلصنا لحد فين؟ لحد فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وقال البخاري كذا لقوله تعالى كذا، ده كل ده كلام المصنف الأصول الثلاثة. بعد ذلك قال قوله، انتوا معكمش حتى الكتاب اللي هو الأصول الثلاثة ولا أو رسالة؟ طيب واحد بس ثلاثة ولا ايه، ولا كل واحد عن مية ولا ايه؟ طيب كويس. اعلم رحمك الله طبعا نفس العبارة شرحتها من قبل، اعلم رحمك الله، يعني اعلم ثم يؤلف السامع والمخاطب بقوله رحمك الله حتى يكون في ذلك فائدة، فائدة أن يتعلم، وفائدة أن يكون هذا العلم سبب لرحمة الله، ها؟ وفي نفس الوقت من باب يتألفك في السماع فبيدعو لك. مفهوم يا إخوان؟ وبالتالي في إشارة في اختياره لللفظة دي، هو يعني المصنف اعلم رحمك الله أي أن العلم، يبقى هو بيقولها تأليفا من جهة، وفي نفس الوقت إشعارا بأن العلم موصل للرحمة. ليه؟ لأن العلم باعث على الإيمان وباعث على العمل الصالح الذي يعرف به النوايا وتعرف به المسالك القويمة، وبالتالي يتوصل بذلك إلى الإيه؟ إلى الجنة التي هي ترجمة رحمة ربنا، مش كده؟ لا يدخل الجنة أحد بعمله ولكن برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فمدام العلم حيوصل للإيه؟ لمقتضى الرحمة وهو الإيه؟ وهو الجنة. مفهوم؟ فعشان كده قال اعلم رحمك الله. فبعد ما قال اعلم يرحمك الله، قوله قال انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. يبقى كل المقدمة اللي فاتت هي كانت مقدمة الى اشارة الى ان هناك اربع امور، هذه الاربع امور لا تغيب عن المسلم من المسلمين قبل ان ينتقل الى تمييز والتعبير والتخصيص للاصول الثلاثة. يعني كل الكلام اللي سبق ليس له علاقة بالأصول الثلاثة، إنما هي دي الأصول الثلاثة. فهم؟ إن أولها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا، طبعا هي الأصول المعذرة يعني معلش، وأشار إلى الأصول الثلاثة في بتقدم بس عشان الكلام ما تفهمش غلط، لما بيّن أن أن من ربك، واخد بالك؟ أيوة بالضبط، معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، هي دي دول الأصول الثلاثة التي يدور عليها الكلام، خلاص. ثم ذكر فيما سبق بأننا ينبغي أن نعلم ذلك بالدليل، ها؟ وبعدين بعدما نعلم نعمل بذلك، وبعدما نعلم بذلك ندعو إليه، وبعدما ندعو إليه نصبر. سواء وعرفنا بقى بدل ما الصبر يفهم على أنه لمجرد على ما يصف الدعوة، لا، ده الصبر متعلق بالإيمان والعمل الصالح والدعوة. عشان كده كلمنا على الصبر بنوع من التوسع لمعرفة المقصود. ثم قال إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فهم؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. مفهوم؟ هملا بلا رعاية، هملا بلا تدبير. مفهوم؟ بل أرسل إلينا رسولا. طيب العبارة دي فيها بقى؟ ركز كده بالراحة. فيها أن الله خلقنا ورزقنا. طب معنى أنه خلقنا ورزقنا إشارة إلى توحيد الربوبية. فهم؟ باعتبار أن محسوس، افهم الكلمة دي، أن محسوس الربوبية في النفوس الآدمية هي الإيجاد والرزق. يعني انت بتحس بالربوبية مش بس فهمها او حاسسها في نفسك، بتمسك نفسك كده، انا موجود، ها، وانا اللي خلقني ربنا. حتى لو ما شفتش نفسك لما اتولدت، شفت مثيلك لما تكون في بطن امي وخرج، فبالتالي هذا قرب لك وجودك. يعني لما يرى الانسان في مثلا في امه في اخته في زوجه مثلا، يعني كيف يتكون الجنين في بطنها حتى يصير مولودا ثم يكبر بيرى نفسه من خلال المثيل، لان هذا مثلك، فكأنك رأيت إيجادك، فذلك يجعلك تحس بالربوبية، مش تفهم مش تتعلم تحسها. وكذلك الأكل والشرب والكسوة اللي هي الأرزاق الملموسة المحسوسة أيضا تجعلك تحس بالربوبية. فلذلك اكتفى هو في الكلام بإن الله خلقنا ورزقنا. طبعا الله عز وجل مش بس خلقنا ورزقنا صح، لكنه إشارة إلى أكبر مقتضيين محسوسين، مش أكبر مقتضيين في الربوبية بل أكبر مقتضيين محسوسين فيما يتعلق بالإيه بالربوبية صح. وطبعا احنا قلنا اسم الله لما اتكلمنا في الأول في الأسماء وما يضاف إليها وما لا يضاف، دائما كل ما يضاف دائما يضاف إلى اسم الله، فهم؟ فإذا تحدثنا عن ربوبية يضاف مقتضيات ربوبية إلى الله، إذا تحدثنا عن الإلهية تضاف مقتضيات الإلهية إلى الله إلى اسم الله، فهم؟ فهنا ما قالش إن الرب خلقنا ورزقنا، لأن زي ما قلنا يعني ما جرى عليه سياق القرآن بل والسنة، وده مش ده ما فيهوش منع انه يضاف للرب، انما الغالب وما جرى عليه نسق القرآن والسنة هو إضافة كل ما لله من امور ربوبية او امور إلهية ها. وطبعا الربوبية تدخل فيها الاسماء والصفات، كل ذلك ما له يضاف الى اسم الله. واضحه؟ ده موجود في القران، الله لا اله الا هو الحي القيوم، وغيره بقى وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره كثير جدا جدا في القران. دائما تضاف الامور المتعلقه بربوبيته باسماء وصفات بلهياته الى اسم الله. ان الله خلقنا ورزقنا. طيب الخلق والرزق لماذا هما أكبر مقتضيات الربوبية الملموسة والمحسوسة عند المكلفين عند الأدميين عند البشر؟ اللي هو احنا محل الخطاب، اللي هو احنا مراد مقصود الخطاب، خطاب مقصود بنا احنا ومقصود لنا نحن، فهم؟ لماذا؟ لأن الخلق ده ما بيقعش لنفس دون نفس، والرزق لا يقع لنفس دون نفس، مفهومة؟ يعني إذا تكلم عن الليل فالليل لا نراه لكن لا يحدث لنا، لا يحدث فينا إنما يحدث معنا صح؟ إذا تكلم عن المطر، إذا تكلم عن الأرض، كل ذلك معطيات تحدث لنا لا تحدث معنا صح؟ إنما الخلق والرزق فينا، تحدث فينا تحدث لنا. فدي مسألة مهمة. ومعنى تحدث فينا يعني أنت مخلوق مرزوق وأنت مخلوق مرزوق وأنت مخلوق مرزوق، وبالتالي يبقى لما واحد حتى يجي يعرف ربنا سبحانه وتعالى أبسط تعريف أن يقول إيه خلقنا ورزقنا، مفهومة؟ يقول خلقنا ورزقنا. فهذه ليست هي كل مقتضيات الربوبية، إنما هي كما قلت ألمس المقتضيات، لأنها مالها؟ لأنها متحققة في كل مخلوق، متحققة في كل مخلوق أنه خلقه الله وإيه ورزقه الله. هذه العبارة فيها إشارة إلى توحيد الربوبية، وسيأتي ذلك بيانا. الذي يسمى توحيد الربوبية يسمى إيه بقى؟ يسمى توحيد الربوبية ويسمى توحيد العلم والمعرفة. يسمى توحيد العلم والمعرفة ويسمى التوحيد العلم الخبري. كل واحد سطر كده ما تكتبهمش ورا بعض. يعني يسمى توحيد الربوبية ويسمى توحيد العلم والمعرفة ويسمى التوحيد العلمي الخبري ويسمى توحيد المعرفة والإثبات ويسمى توحيد الله بأفعاله أما توحيد الربوبية فمعناه إفراد الله بمقتضيات الربوبية. إفراد الله بمقتضيات الربوبية بمعنى إذا كانت الخلق من مقتضيات الربوبية يبقى إفراده بالخلق. يقال أن الله هو الخالق وحده، فهم؟ إفراد، لأن حقيقة التوحيد هي الإفراد، فهم؟ في الجنب كده اكتب فائدة. تحقيق التوحيد يتحقق التوحيد بالإثبات والإفراد. يتحقق التوحيد بالإثبات والإفراد. يعني ايه الإثبات والإفراد؟ أنا إذا قلت الله خالق فقد أثبتت أنه خالق، لا يتحقق بذلك توحيد، لأن ممكن أثبت له وأثبت لغيره. إذا قلت الله عز وجل يشفي وسكت، هذا يسمى إيه؟ إثبات، لأني أثبتت له الشفاء، لكن ممكن أثبت لغيره والعياذ بالله. أما إمتى يتحقق التوحيد؟ إن بعد الإثبات الإفراد، مفهوم؟ الإفراد، والإفراد هو نفي عما سواه، نفي المثبت، والإفراد هو نفي المثبت عما سواه. واضحة؟ يعني أنا قلت الله خالق، يبقى عشان أفرده ها أقول لا خالق إلا الله، فيبقى هنا أفرد أثبت الخلق ونفيته عن كل ما سواه. اكتب عن كل، مش عن ما سواه، عن كل ما سواه، اكتب قبلها كل، عن كل ما سواه. كده يتحقق الايه؟ التوحيد في اي شأن من الشؤون. انا كده بتكلم عن توحيد، مش لربوبية ولا الهية، بقول توحيد بس. يبقى لما اجي احط معنى كلمة توحيد اللي هو تحقيق التوحيد مع الربوبية، اقول ايه؟ اقول اثبات ربوبية اجمالا او تفصيلا، يعني ربوبية كربوبية، او الخلق والايجاد والتدبير والرزق والاحياء والاماتة اللي هي مقتضيات الربوبية، ثم نفيها عما سواه. ونفي الربوبية عما سواه. الالهية عايز اقول توحيد الالهية، خلاص عرفنا توحيد، اروح اثبت الالهية مجملا او اي مقتضى من مقتضيات الالهية، اللي هو ايه؟ اللي هو الدعاء والاغاثة والمحبة والانابة واللجوء والاستغاثة والاستعانة ها؟ كل المقامات دي اثبتها له وانفيها عن كل ما سواه. فقول ايه مفهوم؟ لا مستعاذ به الا الله، لا مستعان به الا الله، لا ملجوء اليه الا الله، لا مخاف منه الا الله، لا يخشى الا الله، لا يدعى إلا الله، لا يرهب إلا من الله، لا يحب إلا الله، وهكذا. حصل إثبات وحصل فهم. الصيغة الجامعة اللي بتحقق المعنى ده هو التوحيد، هي لا إله إلا الله. الصيغات الجامعة التي تحقق التوحيد هي صيغة لا إله إلا الله. أنا بقول صيغة ما بقولش كلمة. يعني إيه صيغة؟ يعني لو أنا قلت لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، ها؟ لا شافي إلا الله، لا معافي، لا خالق، لا موجد، يبقى أضع كل المقامات في هذه الصيغة. واضحة؟ لأن الصيغة دي متعلقة بتوحيد الإلهية. لا إله إلا الله ده إجمالا، برضو ينفع لا رب إلا الله إجمالا، فاهم؟ وممكن أفك بذكر الإيه؟ المقتضيات. يبقى ده توحيد الربوبية. قلنا يسمى توحيد الربوبية، خلاص عرفناها وعرفنا تحقيق التوحيد. بعدين يسمى توحيد العلم والمعرفة. يعني ايه توحيد العلم والمعرفة؟ يعني ان تعلم عن ربك امورا. ان تعلم عن ربك امورا، وان تعرف عن ربك، عن الله، حتى سميها عن الله عشان برضو ايه بقى الكلام ماشي معاك. يعني عن ربك، عن الله، صح؟ انا مش بس انا عايز العبارة اللي انت تستسيغها. ان تعرف عن ربك امورا وتعلم عن ربك امورا تثبتها له وحده. حد يعرف يقولي معنى العبارة دي ايه؟ لا لا لا لا مش كيف، انما معناها انا عرفت في القرآن أن الله مدبر الليل والنهار، أن الله يولج الليل من النهار، أن الله خلق الأرض، أن الله خلق السماوات، أن الله ينزل من السماء ماء، أن الله خلقنا ومن قبلنا، أن الله يميت، وأنه أن الله يحيي الموتى. كل دي معلومات، صح؟ ومعرفة. عرفت وعلمت عن الله أمورا، ها، أثبتها له وحده. عشان كده سموه توحيد الإيه؟ العلم والمعرفة. مفهوم؟ يعني دي انت ما بتعملش حاجة، ما بتخافش، ما بتحبش، ما بتستغس، ما بت... لا ده معلوم تثبته. مفهومة؟ هي هي. ما هو والتعريفات معناه ان كل واحد، انت عايز كل واحد يضرب التاني؟ امال ايه يعني؟ امال ايه اللي مزعلك؟ خلاص يا عم. بص بص، الحاج احمد هو احمد، فاخد بالك انت؟ الحاج احمد هو احمد، هو المعلم احمد. عارف ولا مش عارف؟ انت بقى اول ما قال لك الحاج احمد قلت معلم احمد، قلت ده منين؟ هو هو. لازم يبقى توحيد العلم الخبري هو المعرفة والإثبات، هو العلم والمعرفة وتوحيد الربوبية. ها؟ يعني احمد هو الحاج احمد، لانه احنا بنعرف. يبقى لازم كل التعريفات ايه؟ تبقى معنى واحد، وإلا هيبقى متعارضات، صح؟ فيبقى اذن توحيد العلم والمعرفة اللي بعد اسمه توحيد المعرفة والإثبات. يعني ايه؟ نفس المعنى، ان تعرف عن ربك امورا فتثبتها له. واضحة؟ تعرف عن ربك امورا فتثبتها. يعني ايه؟ يعني تعرف ان الله عز وجل خالق، رازق، مدبر، محيي، مميت، وتثبت هذا لله وحده. مفهوم؟ ما هو عندك مكتوب اهو، ما موجود توحيد الله بأفعاله، موجود في التعريف توحيد الله بأفعاله. يبقى العلم الخبري خلاص. العلم الخبري هو هو زي العلم والمعرفة، يعني أمور علمناها علمناها عن ربنا وأخبرنا بها، علمناها وأخبرنا بها، أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمناها من الكتاب، نثبتها لله وحده. فهم؟ توحيد الله بأفعاله، يعني احنا نعرف ان من افعاله انه خلق، من افعاله انه رزق، انه بيحيي، انه يميت، انه ياخذ، انه يعز، انه يذل، انه يؤتي الملك، انه ينزع الملك، وما افرده بايه؟ بافعاله. يعني احق اقول انه هو الذي ينزع الملك وحده، هو اللي افرده. احنا قلنا افراد يعني توحيد، توحيد يعني ان اثبت وانفي عن كل ما سواه. لا لا لا لا، كل دي تعريفات توحيد الربوبية بس، كل دي اسمها تعريفات توحيد الربوبية. أنا بذكر ده عشان ممكن في كتاب تلاقيها مكتوبة كذا، في كتاب تلاقيها مكتوبة كذا، فأنت كواحد بيتعلم من البداية لابد يشار إليك إلى التعريفات المستعملة، بحيث لما تقرأها وتبقى مستوعب المعنى، ما تبقاش أنت حافظة توحيد الربوبية وبالتالي لما يتقال لك العلم الخبري تبقى حاسس إن إيه دخلت في موضوع تاني خالص. لا، هو هو نفس القضية. فهم؟ ثم دي اللي بقى طبعا حياتي تفصيل لما نتكلم فيما يتعلق بالربوبية والإلهية، بس انا بس اشرت ان احنا ايه نعرف التعريفات المتعلقة بتوحيد الربوبية. فبيقول ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا، يعني أنتم تروا أن البهائم لا شريعة لها، أن البهائم لا منهج لها، أن البهائم تحيا كما يروق لها على حسب أهوائها وشهواتها، فهذا يأكل هذا وهذا ينطح هذا وهذا يفترس هذا، والأقوى يأخذ الضعيف، لكن نحن كآدميين، نحن كإنس خلقنا الله عز وجل ليكلفنا، فلم يتركنا هملا كالبهائم البهم، ها، بالرغم من أنه أيضا خلق البهائم وإيه ويرزقها، مش كده؟ لكن إيه الفرق بيننا وبينهم؟ هو خلقهم وهو يرزقهم وهو يمرضهم وهو يشفيهم ويحييهم ويميتهم، كل ذلك صح ولا لا؟ لكن الفرق بيننا وبينهم أننا لم نترك إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وفي خبر بلغني الآن إن الشيخ عبد البديع أبو هاشم توفي، أنا مش عارف الكلام ده صح ولا لا، لكن إن كان صح نسأل الله عز وجل يتغمده برحمته واسكنه فسيح جنته، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه جزاء ما علم الناس دينهم، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، أن يعافيه وأن يعفو عنه، أن يكرم نزله وأن يوسع مدخله، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل جهده فيه وأن يتقبل سعيه وأن يتقبل علمه وعمله وأن لا يرد عليه منه شيء، وأن يعامله بجوده وأن يلحقنا به على خير، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، اللهم يا رب اخلفه خيرا في أهله وولده واربط على قلوبهم برباط الصابرين المحتسبين، اللهم اعمله بجودك واعف عنه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم نقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يا رب وجزيه على الحسنات إحسانا، اللهم جزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واخلفه خيرا في أهله وولده، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم يا رب وارزقه دعاء الصالحين والطيبين، اللهم ارزقه صلاة الموحدين، اللهم يا رب اجعل قبره روضا من رياض الجنة، اللهم انزله منازل العلماء. الحمد لله رب العالمين، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منه. ورجل كان أستاذ تفسير في جامعة الأزهر، وكان له دعوة، وكان يعني صاحب دعوة في مسجد في عين شمس، ورجل ذو خلق، كان ذو خلق يعني عظيم، وكان يعني الحمد لله يعني صاحب خير وجهد في الله، أسأل الله يتقبله عنده. لا تنسوا يا أخواننا في صالح دعائكم، لأن ده من أحد دعاتنا وأحد من علمونا، فله حق علينا، ونحن كمسلمين لحمة واحدة وجدار واحد، فلابد أن يعني يعرف الحي أن للميت عليه حق، وهو أن يدعو له، لأن الميت انقطع عمله واشتد فقره، فقره إلى الله عز وجل، ولم يعد ينفعه إلا دعاء الحي له بعد الله عز وجل. لا كما يظن الناس، الناس في كثير من الأحيان بيظنوا أن الميت ينفع الحي، وهذه مسألة خطيرة جدا، مقلوبة، هذه مسألة مقلوبة عقديا، أنا وضحتها في أحد حلقات الفضائية من باب أنها مهمة جدا، وهي أن الميت حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى الحي بالرغم أنه مات، لأن الافتقار نوعين، إما أن تفتقر لدفع سالب، وإما أن تفتقر لزيادة موجب، بمعنى إما أن يكون الميت صاحب ذنوب فيفتقر لمن يدعو له أو يفعل من الخير ما يكون سبب لدفع الذنب عنه، وإما أن يكون صاحب مناقب فيحتاج إلى حسن الذكر والدعاء ليرفع الله عز وجل منقبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن ندعو له عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه، وحضنا على ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، وبين أن صلاتنا تبلغ في قبره. ثم أمرنا أيضا صلى الله عليه وسلم عموم المسلمين أن نسأل الله عز وجل له الوسيلة، فقال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منا، وده نوع حاجة، مش نوع حاجة يعني هو ذو ذنوب، لا، بمعنى أننا يمكن أن نقدم ما دمنا أحياء له، فإذا متنا لا نستطيع أن نقدم. وبالرغم أن التقديم ده زيادة رفعة وزيادة علو، إلا أنه تقديم، وبالتالي الميت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو حي ما يزداد به رفعة، فهم؟ فلما مات انقطع عمله، فبقي له ماذا؟ دعاء المسلمين. يزداد به ايه؟ رفعة، مش يدفع عنه ذنب، لانه غفر له في مأفي وهو حي. يبقى معناه انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينفعه الاحياء من امته، ولو نفع لزيادة الرفعة ها درجات فوق درجات، يبقى معنى ذلك انه مين اللي محتاج لمين؟ الميت يحتاج الى الحي. انقلبت العقيدة عند كثير من الناس فظنوا ان الميت ينفع الحي، حتى انهم ظنوا ان المجيء الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله الحاجات ينفعهم، فهم؟ حتى سحبوا هذا الامر على من بعده وعلى من هو دونه، فصاروا يأتون القبور او يأتون المقبورين من الصالحين هنفترض ويسألونهم الحاجات على مظنة او على اعتقاد ان الميت اللي هو محتاج للحي، ها الحي محتاج له، وعلى مظنة ان الميت اللي هو مفتقر للحي، اي افتقار بقى سواء كان الحاجة محتاج سواء كان للرفع او لدفع السلب، ها هو اللي يستطيع ان ينفع الايه؟ الحي. فده قلب عقدي، ان الميت مهما كان صالحا، مهما كان اماما، مهما كان ذو مناقب، فهو يحتاج الى الحي، فهم؟ في احتياج شديد، احتياج المكروب، وده للايه؟ للمذنبين وعموم المسلمين. طب والخواص من باب زيادة الخير لهم والرفعة، فهم؟ زي ما تدعو للشهيد وتدعو للمؤمنين وتدعو للأنبياء وتصلي على الأنبياء وتقول اللهم اجزه، تقول في حق النبي محمد اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، مفهوم؟ مش ده وجه نفع منك له؟ مش بتفهمهاش كلمة نفع، يعني انك انت بيدك نفع القدرة، انما اقصد اقول ان هذا يمكن، هذا سبيل يؤديه الحي للميت، صح؟ لو سألتك انت تستطيع ان تقدم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم هتقول لي استطيع وانا حي ان اصلي عليه، ان ادعو الله له، ان اسأل الله له الوسيلة، مش ده تقديم ولا مش تقديم؟ ها؟ او اسألك انا بقى، هل الحي يستطيع ان يقدم؟ الاصل لا، فيش. يبقى اذا الاحياء هم مفتقرون للاموات، كلمة مفتقرون للاموات، معذرة، الاموات مفتقرون للاحياء، وبالتالي ما ينفعش نقلب المسألة عقديا ونحولها ان نصير نحن مفتقرين للاموات. انا ما اعرفش الحديث ده، انا ما اعرفش، نعرف الحديث الصحيح اذا وقعت بالعبد بلية او مصيبة فليتذكر مصيبته فيه، فهم؟ وايضا ما تركت فتنة بعدي على الرجال اشد من النساء، دي الاحاديث الصحيحة، لكن موتي وحياتي ده انا لا اعرفه ابدا، مفهوم؟ ايوه. طب ما هو ده وجه نفع ان الاحياء له، مش فاهم انت؟ لو الامه كلها كفرت والعياذ بالله، ده جدل بس للتعليم، ولم يقعد احد يصلي عليه، ولم احد يذكره، ولم احد يعمل بالهدى، مش هيعود عليه من ذلك اجر، صح؟ ها؟ يبقى اذا الحي لما اهتدى وعمل بسنته وتنعم فيما هداه كان له اجر بذلك، لان الحي عمل، صح ولا لا؟ يبقى اذا ده وجه نفع من الحي للميت ولا من الميت للحي؟ من الحي للميت، ان انت بتعمل بما علمك وبتعمل بما فهمك، فهم؟ وبتهتدي بهداه اللي هو علمه لك واللي تركك عليه. فالمقصود ان نفهم ان الميت هو المحتاج للحي وليس الحي يحتاج للميت، بغض النظر عن قدر الحاجة ونوعها، عشان بس كلمة حاجة ممكن انت تفهمها بطريقة ضيقة مقلوبة، لا، تبقى فهمها بمعيار العلم. فيبقى حقهم علينا ونفعنا لهم ان احنا ننفعهم بالدعاء بالدعاء. ولذلك بر الولد يستمر بعد موت الاب بالدعاء. اما دليل القرآن على ذلك فقوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واما دليل السنة فقول النبي ولد صالح يدعو له. فالمقصود يا اخوان ان نتفاهم هذه المسائل ونتدبرها بحيث ايه بحيث يعني الامر يبقى متجه الاتجاه المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن اشق المسائل التي قلبت عقديا هي ادعاء ان الميت ينفع الحي. مفهومة؟ ان ادعاء ان الميت ينفع الحي. وحاولوا ان هم يأتوا بمسائل كثيرة زورا وبهتانا ويتأولوا ايات ولو انهم جاءوك فاستغفر فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقالوا دي نفعة في الحياة والممات وذكروا بعض الأمور التي لا تصح وأن من الناس من أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم زراعه وقضى له كلام يعني لا يمت للخير ولا للصدق ولا للحق بصلة أبدا. فالمفروض عباد الله أن نتفاهم هذه المسألة ونعرف أن الميت ما له هو المحتاج إلى الحي. وفي الحديث إن الأموات ليحسدن الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة. يعني بمعنى الميت لما يموت ويعرض عليه عمله سواء كان صالح أو طالح فيرى من فضل العمل الصالح فيرى كم للتسبيحة من فضل فيبقى بيحصل الأحياء على إن هم عندهم عمر يقدروا يسبحوا ويهدروا تكبير ويتمنى لو ردت إليه حياته ثانية ولا لحظة يقول فيها إيه تسبيحة أو تهليلة أو تحميد. يعني يقول سبحان الله أو الحمد لله الله أكبر يتمنى لو رجع ويرجع تاني لما رأى لها من فضل. وطبعا هيهات فبيحسدوهم بيحسدوا الأحياء. طبعا إذا حصلك على التسبيحة يبقى كيف بما هو فوق وفوق وفوق وفوق. نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه عنا لأن ده مهم جدا. وإذا استهلكت جهدك وعمرك في الطاعة وما حولها فأنت الفائز لأنك مسؤول عن كل لحظة من عمرك. فلما تقول كنت نايم في دي معفو عنها، لما تقول كنت بأكل في دي أكلا حلالا معفو عنها، لما تقول فاهم. فباقي لما تقول بقى أنا كنت بشغل في الدنيا بجمع دنيا كنت بتمتع كنت بتفسح هتبقى فيه أشياء ما ليس كله معفو عنه، خاصة إذا كان معه الجهل الباعث على الذنوب، الجهل الباعث على التردي. كل ذلك هيكون الأمر انا مش عارف طبعا موعد الصلاة لان الخبر لسه جاي الان، لكن لعلنا ندرك او نعرف ما يعني وقت الصلاة عليه. ونسأل الله ان يمكننا ويسر لنا نحن نصلي عليه مشهد جنازته لان هذا حق علينا وسائر علماء المسلمين ودعاة المسلمين. واسأل الله ان يتقبل مني ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عمك اشرف فين؟ ليه نزل ليه؟ فلسع جاز الام 3 جاز الام 3 جاز لا عشان الرجل